شيخ الإسلام لا يكفر أحدا بعينه. ساق كلامه الذي لم يفهم، ثم بعد هذا يقول: فرحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر، لأن الأمر ليس سهل. إذا كان الإنسان مثلا على شرك، فالشرك الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفره، وإذا مات الإنسان عليه فهو في النار. ولا يغتر في كون من لم يفهم يقول إنه إذا ما فهم الحجة فهو معذور، وفضلا عن كونه لم يبلغه الأمر. هذا ما في أحد ما بلغه دعوة الرسول، ولا سيما في هذه الجزيرة. هذا لا يمكن. ما يستدلون بعمومات لا تدل على هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحيح، يقول: يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، وقد يرضى في بعض الأشياء التي يحدثها بين المسلمين تحريش وغيره. شوف كيف يستدلون بهذا أنه لا يقع الشرك عندهم. أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، وكيف يزين لهم الشيطان مثل هذا؟ ثم هم يأخذون بما يجدونه عند عوام الناس وغيرهم، بل وخواصهم بعض العلماء، أن التعلق على الميت أو دعاءه وسؤاله أن هذا ليس شرك. إن الشرك لا بد يسجد له ويركع له ونحو هذا. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين هذا الأمر عند هؤلاء. قال: فرحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد، وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين لله. كان هذا أمر كبير، لأن الإنسان إذا اتجه إلى شيء انصرف عن شيء صاحب تلحيمه هذا الذي انصرف عنه. هذا الذي يقول الشيخ، يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتكفير المشركين ووجوب معاداتهم سواء كانوا أقرباء أو بعيدين، كما يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم يثني على الصحابة جل وعلا، يقول: أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لأن الصحابة منهم من قتل أباه في غزوة بدر، قتل قريبا، لأن الله جعل المقاطعة بين المؤمن والكافر، وهذا شيء من الأصل، يعني منذ خلق آدم. فإن الله جل وعلا لما أهبط آدم من الجنة بعدما خالف مخالفة التي قدرها الله جل وعلا عليه، وقد خلقه للأرض جل وعلا، ولكن لله حكم بالغة بما يفعله ويقدره. قال جل وعلا: اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. الصحيح أن الخطاب لآدم وذريته ليس كما يقول بعض المفسرين الخطاب لآدم وللحية وللشيطان، جاء فيه على تعجيل دليل والحية تخاطب الشيطان، يخاطب الشيطان. الله جل وعلا قال لآدم وهو في الجنة: هذا عدوك، تقي هذا عدو. احذر، فقد أخبره قبل هذا أنه عدو وأن المعاداة قائمة بينه وبينه، ولكن الخطاب لبني آدم وذريته يعني أن الكافر عدو للمؤمن والمؤمن عدو الكافر، كما قال جل وعلا: وخلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فهو من الأصل، هذه المعاداة من الأصل، ولكن تنسى دعوة الرسل، الرسل كلهم يدعون إلى هذا. فإذا عاش الإنسان على في بيئة وفي أمر من الأمور يألف هذا الشيء ويصعب عليه مفارقته. والشيخ رحمه الله مثل بمثال من الفقه في هذه المسألة في بعض الرسائل، يقول: انظر مثلا، الناس اعتادوا أنهم يستنجون عند قضاء الحاجة، واستنجى هذا، يقول: ما الصحابة ما يعرفون، كانوا يهتفون بالحجارة يكتبون بها ويذهب إلى الغائط ويستنجب ويستجمر ثم يأتي يبدأ بغسل وجهه فقط، يغسل وجهه. يقول: لو أن واحدا من الناس الآن صنع هذا الشيء الذي كان يصنعه الصحابة، يمكن يصيحون عليه ويقولون: هذا مخطئ وهذا كذا، مع أنه لا خلاف فيه. فمقصوده في ذلك أن الشيء المألوف أنه يصعب مفارقته، يصير صعب. فهو هنا في هذا يقول أنه اختلط الأمر على كثير من الناس، أصبح لا يعرفون التوحيد من الشرك. ينبغي للإنسان أنه يعتني بهذا الأمر لئلا يقع فيه أو في نوع من أنواعه ويموت على ذلك. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأمر خطر جدا، فلا بد من الفهم والمعرفة واتباع ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: من معاداة من أشرك بالله، يعني أنه لا بد من معاداة المشرك. المشرك إذا وقع في الشرك فهو مشرك. والآن كثير من الناس، الآن أقصد الناس طلبة العلم، كثير منهم يقولون: إذا صار الإنسان مثلا يعبد القبر، يعبد شجرة، يعبد غير ذلك، هو جاهل، هو مسلم، يقول كذا، هو مسلم لأنه جاهل ويعذر بالجهل، إنسان يعذر بالجهل. هذه المشكلة اللي شفت ما يسأل، هذا اللي يقول الشيخ هنا واللي يقول هذا الشيء. إذا كان جاهل وقال هو مشرك، ولكن هو الصعوبة التي واجهونها الفرق بين الحكم وبين الفعل الذي يقوم بالفاعل، ما يفرقون بين هذا وهذا. خلاص نسميه مسلم، ما نحكم عليه بمشرك، وإذا ما حكمنا عليه بالشرك فمعنى ذلك أنه مسلم. هذا كلام، وهذه المشكلة اللي عنده. الواقع أن من المسألة ليس فيها خبر، الحكم لا بد أن تأتي بالدليل، تقيم الحجة وتزيل الشبهة، هذا حكم الحاكم الذي يحكم. أما الشرك فهو قائم بهذا الفاعل، فهو مشرك. الشرك يسمى مشرك ولا يسمى مسلم؟ يسمى مشرك، قال مشرك. وإذا مات فهو حكمه مثل ما أخبر الله جل وعلا به، وإن كان جاهل، لأنه لا يجوز أن عاقلا من الناس أنه يجعل ميت ولا شجرة ولا حجر إلها مع الله جل وعلا. هذا يخالف العقل ويخالف الفطرة ويخالف المخلوقات القائمة التي يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني معنى هذا مثل ما يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: الخالق وهو الذي يجب أن يعبد، الخالق هو الذي يجب أن يعبد. وهل ولهذا كثيرا ما يأتي يقول أروني ماذا خلقوا، يعني معبوداته، خلقوا شيء؟ أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض ومن شيء. كثيرا ما يستدل الله جل وعلا بهذا، لأن هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تفكير، ويحتاج إلى أنه يأتي الرسول ويقول لك هذا. هذا أول شيء، أول شيء. ثم الدعوات التي جاءت من عند الله جل وعلا متواترة ومعلومة عند الخلق كلهم، كل الناس قبل مبعث الرسول يسمعون بقوم نوح وعاد وثمود وأنهم مهلكوا بسبب إيش. ولهذا كلما ذكر الله أمة من الأمم ذكر أنها آية هلاكهم، أنها هلاكهم آية، آية لمن يأتي يتبصر ويعرف أنه إذا فعل فعلهم جاءه الجزاء من جنس جزائهم والعقاب من جنس عقابهم. لهذا يقول جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذا أعرضوا عن ما جئت به فقل لهم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فهي آية هي آتك. وقوله ومن معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، إن الله جل وعلا يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والصحابة أجمعوا على أن المقصود بالفتنة الشرك، لا تكون فتنة يعني لك، وتكون هنا ما نسميها، تكون هنا هذه تامة تسمى تامة، لا تكون يعني لا توجد فتنة. ولهذا ما تحتاج هذه إلى اسم وخبر، حتى لا توجد فتنة. يعني والفتنة الشرك، ما دام الشرك موجود فالقتال مشروع، يجب أن يقاتل، فهذا هو العلة في وجوب القتال، وجود الشرك، ما دام الشرك قائم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ومعلوم أن القتال يحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى حدة ويحتاج إلى قوة ويحتاج إلى، ما هو كل واحد خلاص شاهد الشرك يروح يقاتل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد ولم وينهى عن القتال، ويؤمر بالصبر والتحمل حتى صار عنده قوة وعنده أصحاب وله جنود يقاتلون معه. عند ذلك أمر بقتال المشركين وقيل للمؤمنين خطاب الله جل وعلا لهم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهذا أمر يعني عام، ولكن هذا التشريع في آخر الأمر. ولهذا قال وقتالهم وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام، يعني أن الذي يشرك وإن كان يدعي الإسلام أن الشرك قائم فيه وهو مشرك، وإن كان مثلا قد لا يحكم عليه بالشرك من أول وهلة، لأن الحكم يترتب عليه أحكام، ولكن يعني لا بد من البيان له، لا بد من دعائه أولا. ولهذا في القتال نفسه يجب على المقاتلين إذا أرادوا يقاتلون قوما كافرين أن يدعوهم أولا. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في توصيته لجيوشه وسراياه إذا أتيت عدوك فدعهم إلى 3 خصال أيتهن أجابوا إليها فكف عنهم، ادعهم أولا إلى الإسلام وأخبرهم بما لله عليهم فيه، فإنهما جابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى بذل الجزية، فإنهم أبوا فقاتلوا، نصر الله لمن يريد جل وعلا، فلا بد من هذا. فإذن الإنسان إذا وقع في الشرك ما يحكم عليه من أول وهلة، لا بد أن يسأل، لا بد أن يبين له، قال له هذا شرك، فإن أصر بعد البيان خلاص حكم بأنه مشرك، والحكم يترتب عليه القتال، فإن كان أولا مسلم ترتب عليه أن يقتل، يقتل مرتد إن لم يتوب، وإن لم يكن وإن كان غير مسلم من أول يعني ما يعرف الإسلام فهو دعوة أن يدخل في الإسلام ويخبر بأن الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع، هذا هو الإسلام، ما في أكثر من كذا يدعى إليه، ومعروف أن هذه لا بد منها. لهذا يقول وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام، يعني الدعوة ما تقبل، الدعوة والفعل يخالفه غير مقبولة، لا بد من حكم الله جل وعلا. وكذلك يقول وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون حكموا في أن الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كفار، أو مجرد قتالهم، حتى لما جاء بعضهم تائبا إلى أبي بكر قال ما نقبل منكم حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة، إلى هذا الحد، يعني أنه بهذا مبالغة في كونهم يشهدون أنهم على كفر، على كفر خرجوا من الدين الإسلام. كذلك غيره من الخلفاء في أحكام في هذه، لهذا ذكر قضية السبئية مع علي أتباع عبد الله بن وهب بن سبأ اليهودي الذي هو أصل الرفض، أصل الدين الرافضة هو هذا، جاء من صنعاء يهودي وادعى الإسلام دعوة مقبولة، هو يقول للناس لا بد لكل نبي من وصي، ولكن الصحابة كتموا الوصية، تمالأوا على أبي بكر وظلموا علي، فعلي هو الوصي، كان يقول كذا لهم، ثم ألب الناس، وجاء في زمني في خلافة عثمان رضي الله عنه، لو جاء في خلافة عمر ما ترك إذلال، ولكن ما استطاع أنه يفوه في هذا، عثمان رضي الله عنه لين رحيم، ابن عمر في أمر الله شديد، وبعض الناس ما تفيد فيه، ما يفيد فيه اللين والرحمة، لابد من الشدة معه. المقصود أنهم أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه بتأليب هذا الخبيث ألب كثير من الغوغاء ومن أتباع كل ناعق، حتى دخلوا عليه في بيته وقتلوه بعد ما حبسوه، حاصروا في بيته، منعوا الماء ومنعوا الطعام ومنعوا كل شيء يأتي لي، كان يطلب الماء وليطلب أن يصلي في المسجد فمنعوا، يطلب الماء فمنعوا، فكان الصحابة إذا أتوا إليه يقول لا تقاتلوا، ما أكون أنا أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته في كتاب القتال، فكان يحرج عليهم أن يقاتلوا، وما ظنوا أنه يصل الأمر إلى قتله، لو علموا هذا ما تركوا، ما تركوه. ولهذا لما قتلوه اسقط في أيديهم، قالوا كيف؟ معناه أننا تأخرنا عن نصرته، وصلنا فيها. فهو أمر قدره الله. المقصود لما صارت الخلافة إلى علي، صار يقول للناس هذا هو الوصي، ثم تمادى وصار يقول هو الإله، هو إلهكم، حل فيه جزء من الإله. فهو فواجهوه صراحة اتباع هؤلاء، قالوا واجهوهم خارجا من بيته إلى المسجد، قالوا أنت هو، قال ومن أنا؟ قال أنت، قالوا أنت إلهنا. قال أعوذ بالله، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. فثلاث ليال يواجهون بهذا. عند ذلك غضب الله جل وعلا، فأمر أخاديد هدت، يعني حفر رمت نار، فالذي مسكوا منهم ألقاه في النار. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوتكم براء، براء غلام والذي يساعد في هذا. وفر الخبيث هذا حتى يؤلف الناس، فصار هو أصل الشر الذي أصل الرافضة الذين الآن يريدون أن يحكموا على بلاد المسلمين كلها، ويريدون أن ينفذوا ما في نفوسهم من الحقد وقتل المسلمين. قتل المسلمين عندهم هو الغاية التي يسعون إليها، أولا انتقاما لكون المسلمين قضوا على دولة الفرس، هذا صاروا يعلنون قبل أن يتم الأمر أن قاعدتهم مثلا بغداد، وأنهم سوف يستولون على الجزيرة كلها، وسوف ينفذون الأمر الذي يقولون أنه أمر القائم. والقائم من هو؟ قائمهم، قائمهم شيء صنعوه من عند أنفسهم، خيال صنعوه وألفوا مؤلفات. لو تقرأون مؤلفاتهم التي العقائدية كيف ده؟ ولهذا يقولون سوف يخرج ثم يخرج عائشة ويقيم على الحد، ويخرج أبي بكر ويحيي أبي بكر وعمر ويقتلهما شر قتله. ثم ويل للعرب، كيف ويل للعرب؟ يعني العرب عموما هذه التي يتمنونها، فهم يكتبون ما يتمنونه. والمقصود أن أصلهم هذا الخبيث الذي أحرق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، الذي يزعمون أنهم يتبعونه وأنه إمام منهم، كذبا جعلوه مثل ما يقول الخطيب المحب، محب الدين الخطيب، في كتابه الذي سماه الخطوط العريضة، مخالفة الحق لأهل السنة للرافضة، يعني ذكر نقاط خطيئة خطوط عريضة فقط، أنهم يقول إنهم جعلوا آل البيت جدارا يرمون الإسلام من ورائه، وإلا هم يبغضون أهل البيت ويكرهونهم ما يحبونهم، كذبا ولكن حيل هكذا. فهذا هو الواقع. الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه لما حرقهم في النار، حرقهم في النار لغلط كفرهم وشركهم بالله جل وعلا. وإلا الكافر الأصلي ما يحرق في النار، الكافر الأصلي يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قتل، يقتل بالسلاح فقط. النار فإن الله جل وعلا هو الذي يعاقب بها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا تزوج زوجة أبي كعادة الجاهلية، جاهلية كذا، إذا مات الرجل وله أبناء ابنه الكبير يأخذ زوجته، ليست أمه، زوجة من غيره هكذا. فبلغ أن رجلا تزوج زوجة أبيه فأعطى رجلا الراية وقال اذهب فإذا وصلت إليه فأحرقه في النار، تحريق في النار، حرقه في النار. فذهب ومعه جماعة ثم ألحقه رجلا من المسلمين وقال إني أمرته ما يحرقه في النار وكله يقتله ولا يحرقه في النار، لأن النار لا يحرق بها إلا رب العالمين، لا يعذب بها إلا الله. ولكن أبو بكر حرق رجلا في النار، وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه. والمقصود أن علي رضي الله عنه هذا الذي رأى أنه يوافق هؤلاء تحريقهم في النار، قد اعترض عليه ابن عباس وقال لو كنت أنا لم يحرقهم في النار، قتلتهم بالسيف ولم يحرقهم في النار. المقصود يعني أن هؤلاء يعني يصلون، كانوا هؤلاء كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا مع الناس مع المسلمين، ومع ذلك حرقهم في النار. وكذلك غيرهم ممن هذا حكمه. في زمن عمر رضي الله عنه جماعة كانوا لهم مسجد في العراق في الكوفة، كان الذي أمره وأمره في تعليمهم ابن مسعود وأرسله عمر رضي الله عنه. فجاءه رجل قال أنا صليت في المسجد الفلاني وسمعتهم يقولون كذا وكذا، يعني يصدقون مسيلمة وهم كانوا من بني حنيفة. ذهب إليهم ابن مسعود وسألهم فتأكد، فأمر بهم فقتلوا. هم جماعة طلب التوبة منهم، تاب منهم تاب، والبقين يعني قتال. هذا يعني بعدما اطلع عليه عمر رضي الله عنه. يعني القضايا التي يقول كلهم الخلفاء الراشدين متعددة إلى هذا. كان من دروس أن التحريق علي رضي الله عنه، ولكن القتل موجود في اتفاق الصحابة، قتل المرتدين كلهم اقتلوا. يقول مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالنار بالتحريق، وإنما يقتلون بالسيف بالسلاح، ولكن النار للمرتدين الذين اشتد كفرهم وبعدهم عن الإسلام، مع أنهم مع المسلمين يصلون ويعملون. ثم يقول وقال أبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على المتكلمين، تكلمه شأنه رحمه الله الرد على المتكلمين، كتبه كثيرة جدا في الرد على المتكلمين، حتى إنه عوتب على هذا، عاتبه بعض تلامذته والذين معه، قال يعني لغيرك يعني كل كلامك وكل ذا في المتكلمين، لو أنه كان الكلام في غير هذا يعني لكان الناس بحاجة إليه. المقصود أنه قال أنا رأيت من هؤلاء المتكلمين الشيء الذي لا يمكن أن يتركه، لأني رأيت ناس كثير من المسلمين ضلوا بسببهم، وهم يدعون إلى كفرهم وغيهم وضلالهم. أي كفر كونهم مثلا يعطلون الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، والمتكلمون المقصود بهم الذين يتكلمون في الله أو بمجرد كلام يتكلم. كل من كان يتكلم بالله جل وعلا يقول من المتكلمين، فهم كلامهم في الله جل وعلا على عقولهم وأفكارهم وأنظارهم، ليس في يعني في مقاصدهم أو في مناهجهم الرجوع إلى كتاب الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينظرون إليه، فلهذا سموا متكلمين. ولما ذكر أحوال المتكلمين قال وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، يعني جنس هؤلاء العالم، ما هو في العالم بس في وقتنا، من قديم الزمان، لأن سنن الله جل وعلا جارية لخلقه من جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر بالشرك فلم ينه عنه. كيف يعني؟ الذي لم ينه عنه ولم يبغضه ويكره مثل الآمر، مثله يسوزون سواء مثل هذا. فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر بالشرك فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وإن رجح الموحدين. هذا الكلام الذي يستدل به الشيخ، يقول يقرهم وإن رجح الموحدين، يقول الموحدين أفضل منهم، ولكنه لا ينكر الشرك ويقره ولا يعاديه ويكرهه، فلا بد من معاداته وبغضه كراهته، ما إذا أقر فهو مثل الذي يفعله. وإن رجح الموحدين ترجيحا ما نوع، يعني قد يرجحهم بالفعل، وقد يرجحهم بالسلوك، قد يرجحهم مثلا بالمعاملات، أو غير ذلك من الترجيحات التي قد يرجحونها ترجيحا ما، فقد يرجح غير المشركين، فقد يرجح غيره المشركين، يعني من المتكلمين، وقد يعلض عن الأمرين جميعا، يعني ما يرجح هؤلاء ولا هؤلاء، ولكنه ما وحد الحقيقة، يعني أن الذي يعرض عن هؤلاء وهؤلاء مش حكمه أنه مشرك، أنه ليس بمسلم، فلا بد من بغض الشرك وأهله ومعاداتهم، وإلا لا يكون الإنسان مسلما، وليعرض عن الأمرين جميعا. هذا الذي يقول، فتدبر هذا الكلام، مع أن الكلام كلام شيخ الإسلام، يعني هل يكون هو المرجع هو الحجة؟ لا، الحجة كتاب الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الذين يخاطبهم الشيخ يستدلون بكلامه. من العجائب، عجائب بني آدم، أنك تجد مثلا إنسانا يستدل على الحق بدليل واضح، ثم يأتي إنسان آخر يستدل على الباطل بما استدل به هذا الذي استدل على الحق، يعني يصرف الكلام عن وضعه ويحوله على ما يريد يجعله دليلا له. قل فتدبر هذا، فإنه نافع جدا، نافع لمن أراد الله نفعه، وإلا الله جل وعلا يقول في الذين لا يقبلون الحق ولو جئتهم بكل آية لن يؤمنوا، يقول في آية أخرى، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني إذا كان مثل إذا أراد الله ضلال إنسان وفتنته فلا حيلة فيه، إنما الحيلة أن تطلب الهداية من الله له. فتدبر هذا، فإنه نافع جدا، ولهذا كان رؤساؤهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، رؤساء المتكلمين يعني، وكذلك وعاد إليه أمر آخر، يأمرون بالشرك. والشرك قد يكون خفي وقد يكون جلي، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون بالشرك. إذا إذا كان يسوغ الشرك فهو مع المشركين، أو يأمرون به، أو لا يوجبون التوحيد، يعني يقول ما هو واجب. وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة، يعني هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة. الأنفس المفارقة يعني الموتى، الموتى الذين أنفس الأنبياء وغيرهم الذين يسمون أولياء. ما هو أصل الشرك؟ وهم إذا دعوا، إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالفعل، يعني إذا قالوا أننا موحدين والعمل لا بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد والإخلاص، يعني أن يكون العمل واحد لواحد لله جل وعلا، هذا هو التوحيد. والعمل لله فقط، والإخلاص إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه. ومتكلمون لا يعرفون أصل التوحيد، ولهذا إذا سئلوا عن معنى لا إله إلا الله قالوا القادر على الاختراع. هذا معنى لا إله إلا الله عندهم، القادر على الاختراع، هذا التأله، هذا تأله المشركين تماما، الذين إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله. هؤلاء المتكلمون هكذا يقولون، الإله هو القادر على الاختراع، إنه هو الأمر فيه واضح لو تأملوه لغة. ومعنى عرفوا أنه الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتنيب له وتحبه وتعبده تسجد له وتركع له، ما القادر على الاختراع ما يفيدك وإن شئت أنه قادر على الاختراع. هذا يقول، وهذا شيء لا يعرفونه يعني التوحيد. فلو كانوا موحدين في قول كلام كان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفيه، يعني توحيد بالقول دون العمل لا يكفي، لا يكفي السعادة والنجاة. فلا بد من أن يعبد الله وحده ويتخذه إلها دون ما سواه، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. انتهى كلام شيخ الإسلام. فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا، ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد من، يعني من ما أريد من العيش، ما أريد من الذي يعبده وأدعوه، ما أريد منه أنه يعطيني وكذا وكذا، ولكن هو يتوسط لي، ولا ما هو ما يعطي، توسط فقط، يتوسط عند الله بالشفاعة وغيرها كما يقول القبوريون الآن وغيرهم. هذه هي عبادة المشركين، ما كانوا يقولون إن اللات إنها تنزل المطر وإنها تتصرف في الكون الشيء، ولكن يقولون إنها تشفع لنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. هذا ما نقول، ما أريد منه، يعني ما أريد أنه هو الذي يعطيني رأسا، ولكن أريد أنه يتوسط لي، ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له، يعني لا يدين بالتوحيد، هذا أمر آخر، يقول نعرف التوحيد وأنه حق ولكن ما أتبعه لما دلي أن جماعتي ما يريدون ومعيشتي تتعلق معهم بها. هكذا كان بعضهم يقول للشيخ ما أستطيع أفارق جماعتي. جماعتي وبلدي وهم ليسوا على هذا، وإلا أنا أعرف أنك دعوتك إلى التوحيد أنها دعوة حق وأنه صحيح. يقول ما في فرق بينك وبين المشرك، إذا كان كنت تقول كذا أنت على الشرك على الكفر، لأن دين الله جل وعلا ما يكون عوض عنه، الدنيا ليست عوض كلها عن هذا، ولكن لا أدين بذلك، إما بغض الله وهذا أمر آخر، إذا كان بغض الله فهو ما عرفها أصلا ولا دخل في قلبه، أو إيثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها، يعني ما هذا وهذا، فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، هذا المنافق آمنوا ثم كفروا المنافق، ولكن هؤلاء قد يكونوا منافقين مثل هذا الآن. فالمقصود أن هذا عند الشيخ يقول إنه من الناس الذين واجهوا، منهم من يقول إني أعرف أن ما تدعو إليه أنه حق وأنه توحيد، ولكن ما أستطيع، إما لكراهته له لأنه فيه يعني تحمل مع قتال ولا غيره، وإما لأن جماعته على غير ذلك وهو معيشته متصلة بهم من البيع والشراء وغير ذلك أو ملك أو غير ذلك، لأنه لو عداهم طردوا، يقول ما أستطيع. هذا يقول إنه مشرك ليس موحدا بل هو وغيره سواء. نعم. صلى الله عنه. ثم قال: وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الآية: فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله ونشهد أن المخالف له باطل وأنه شرك بالله، غر هذا الكلام ضعيف البصيرة. وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملا ومن والاهم يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر الناس، ويستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها. فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا، جادل الملحد عنهم وقال أنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عندما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان، فالله المستعان. وقال أبو العباس لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله لهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يعني المكره يعني يعذب بهذا الشرط أن يكون قلبه مطمئن، وإنما ينطق بلسانه بكلام يفدي نفسه به عند الكفر. إذا قيل له إما أن تكفر أو نقتلك، يوافقهم بالقول فقط بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان وكراهة الكفر وبغضه ومعاداته، الله رخص له في هذا. ولكن إذا قال وانشرح صدره بهذا القول عليه غضب من الله وله عذاب عظيم، هذا وذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحب الحياة الدنيا على الآخرة يعني قدم يعني حياته، لأنه لو صبر صابرين وصبر وقتل له كان خيرا له وأفضل، فيدل على أنه تمسك بدينه. ولكن هذه رخصة، رخصة له أن يفعلها بهذا الشرط. فايش معنى هذا؟ معنى الإنسان معنى ذلك أن من عدا هذا المكره وقال القول الكفر أنه غير معذور، أنه يكون كافرا، يعني ليس مكره. قال ما سب الدين، سب الدين وجاء بمكفر بلسانه بالقول وهو لم يكره على ذلك، فهذا لا يدخل في هذا، هذا غير معذور، هذا يكون كافرا. فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله ونشهد أن المخالف له باطل كما يقولون في وقته، وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصيرة، يعني هذا كان غرب، يقول هؤلاء مسلمين وهم مقيمون على الشرك ومعاداته، قتلوا التوحيد ويسبون الدين، يسبون جاء به، فهم كفر بهذا الفهم. ثم وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملة، لأن الكتاب مكتوب في هؤلاء في أهل حريملة، وحريملة هي بلده الأصلي، بلد الشيخ الأصلي الذي كان فيه، ثم ارتدوا ردة ظاهرة. وأن أهل حريملة ومن وراءهم يعني الذين معهم صرحوا في هذا الشيء من الولدان، وهي يعني ما كانت الدعوة في وقتها إلا على اختيارهم الذي يختارونه، واختاروا الشرك ورأوا الناس أنهم أكثرهم عليه فتبعوا، وهذا يدل على أنهم ما فهموا، ما فهموا التوحيد صحيح. يصلحون بمسبة الدين، وأن الحق ما عليه أكثر الناس، ويستدلون بالكثرة على حسن ما هم فيه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها. فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدثوا في بلد موثان، يعني ثانيا يعبدون جادل الملحد عنهم، الملحد الذي ما عرف حقيقة الأمر فألحد في الكلام، هذا بيبلغهم، وإنما ما سجدنا في الأصنام ولا وبنينا المساجد ونصلي فيها وسوينا أوقاف من نخيلنا ومن أموالنا نوقفها، والناس كلهم على هذا، هذه حجتهم. ولكنهم يقتلون الموحدين ويحاربونهم ويقولون إن هذا دين خامس، هذا الذي يقول الشيخ الذي أردتهم، وأنت جئت بدين خامس ما يعرف. وإذا استدل عليهم بالآيات قالوا هذا ما يجوز أن تتكلم في الآيات، لأن الآيات لا يعرفها إلا الصحابة، تفسير القرآن ما يعرف إلا الصحابة والذين معهم. وقالوا إنهم يقرون أن هذا الشرك، يعني عبادة الأولياء تجاه إليهم وطلبهم، ونقر أنه شرك، ولكن ما نترك ولا نعادي أهله، وأن التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب لدين الله. من سب دين الله فقد كفر، إن الله جل وعلا قل الذين يعني يلعبون لعب مجرد يعني يهزئون يسخرون أو مثل يمزحون، الحقيقة مزح، ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا وأكبر الألسنة، يعني بطونهم كبيرة يكذبون، وأجبن عند اللقاء من يضحكون. أنزل الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني هنا أثبت أنهم مؤمنين وأنهم بعد الإيمان كفروا بهذا القول، هذا الذي قالوا كما روي. كيف إذا كان الإنسان يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين نفسه؟ الدين هذا ما هذا جاء في التفرقة بين الأخ وأخيه وبين الأب وليه، كما يقول من يقول، هذه مسبة وشتم لدين الله، فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. هذا مقصود ومقصود الشيخ. وقال إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عند هذا القائل ما هم عليه من السب لدين الله جل وعلا وباقي العوج. العوج يعني الظلم الذي فعلوه، أنهم أخرجوا بعض الموحدين وقاتلوا، أخرجوهم من بلادهم وقاتلوهم، وثم ما تمكنوا من قتلوا من قتل ومدح الشرك وذبهم عنهم عن المشركين. يعني دول يذبونه بالمال وباليد واللسان، الله المستعان. يعني هذه ردة صريحة لأنهم دخلوا في الدين أولا وأظهروا أنهم عليه، ثم تبين أنهم ليسوا عليه. ثم قال: وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة والصحابة: لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها وجاحد لها. هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة رضي الله عنهما، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها. ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتال مقاتلهم وسب ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار. وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله: وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. يزال ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة: إذا منع الإنسان الزكاة قتل دونها يجب أن يقاتل ويحكم عليه بأنه كافر. ما إذا منعها وسكت وبخل ولم تطلب منه، هذا أمره إلى الله جل وعلا وسوف يحاسب. لهذا جاء في الحديث أنه ما من رجل عنده حبل أو غنم لم يزكيها، والمال كله يزكى، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، ثم جاءت أوفر ما كانت الدنيا تطأه بأخلافها وتحقه بأنيابها تنطحه في قرونها، كلما انتهى آخرها رد عليه يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما الجنة وإلى النار. بعد ذلك هذا عذابه. أما إذا كان مال يعني غير بهائم فإنه يصبح له صبائح من نار فيكوى به جبينه وظهره وجنبه وبطنه في ذلك اليوم إلى أن يقضي الله جل وعلا بينه، يعني أنه سوف يعذب بماله. والحقيقة أن هذا العذاب يكون أول ما يوضع في قبره، أول ما يوضع في قبره ينال هذا العذاب، لأن الموت ليس الموت فناء، ليس فناء، وإنما هو حياة أخرى غير هذه الحياة، حياة لا نعرف حقيقتها ولكنها حياة. إنسان يحس ويألم أو ينعم في قبره وإن كان بدنه يكون ترابا يعود إلى التراب، ولكن هذه الذرات التي صارت تراب من بدنه تحس الألم الشديد وتنعم. أما الروح لا، الروح ما تموت، والحكم عليها والبدن تبع للروح بعكس ما في الدنيا. فقلنا المانع الزكاة، المانع ما هو الجاهد، الجاهد ما يتوقف على الزكاة وعلى الصلاة وعلى كل من جحد ثابتا بالشرع يكون كافرا. جحده وقال هذا ليس مشروع بل ثبت يكون كافرا مكفر. وقال على كفر منع الزكاة الصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها؟ لماذا؟ لأن المرجع تقول القتال على جحد الوجوب، إذا جحد وجوبها الله سيقاتل. أما إذا قال إنها واجبة ولا أديها مسلم ولا يقاتل. ولد الصحابة ما سألوا عنه، ما قالوا لهم أنتم تقرون بوجوبها أو أنتم جاحدين لها، ما قالوا هذا. قل هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، قال الصديق لعمر رضي الله عنه والله لو منعوني قال أنه عناقل. والصحيح عناقل ليس عقالا، وإن كان هذا قال جاء في صحيح مسلم البخاري الذي فيه عناقل، والعناق هي بهمة صغيرة. قال فهو الحبل الذي تحزن به يد البعيد، هذا العقال يسمى عقال، وهذا أقل، وهذا ما يأتي. ولو كانوا منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. هذا قول أبي بكر رضي الله عنه، يعني يقول الواجب الذي كان يؤدى إلى الرسول لا بد من المقاتلة عليه وإن كان قليلا، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع، مجرد منعهم الزكاة وليس جحد الوجوب، مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم يعني من المقاتلين الذين قاتلهم الصحابة، والرؤية أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب ولكنهم بخلوا بها، وبعضهم صراحة قال أنا لا أوديها إلا لمن كانت صلاته علي سكنا. أبو بكر صلاته ما يسكن علي، هذا يقول بعض، لأن الله جل وعلا يقول صلي عليهم دون الزكاة أمر الله جل وعلا يصلي عليهم، صلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. زعموا هذا، وهذا ليس على ظاهره، هذا من باب التعنت، يقول إنكم أنتم، وربما يتبع هذا أنه جحد النبوة، لأن بعضهم قال لو كان نبيا ما مات، نبي ما يموت، هل رأوا نبيا مخلد؟ لكن هذا كله تعنت، كله طلبا للوقاية من القتال، والصحابة عرفوا مقاصدهم ومقاصدهم، فقاتلوهم وحكموا عليهم جميعا بالردة. وهؤلاء هم الذين فيهم الحديث الذي تحتج به الرافضة، قاتلهم الله وأخزاهم على كفر الصحابة. قل يأتيني يوم القيامة أنا على الحوض ناس نعرفهم، إذا عرفتهم حيل بيني وبينهم، أقول ما شأنهم؟ يقول لم يزالوا مرتدين بعدك، لا أقول سحقا سحقا، ويجعلون هذا الصحابة، الصحابة ارتدوا بعد الرسول كما زعمت الرافضة، قاتلهم الله أنى يهلكون، ما يعرفون عن الإسلام الواقع ولا يحكمون بالإسلام، وإنما يعرفون إسلام الذي يناسبهم. المقصود يعني أنهم في هذا الصحابة رضي الله عنهم ما فرقوا بين هؤلاء، ثم أنهم سبوا أموالهم، يعني غنموا أموالهم وسبوا ذراريهم، يعني حكموا بهم حكم الكفار، الكفرة الأصليين كفار هكذا. حتى علي رضي الله عنه تزوج امرأة من السبي، من سبي بني حنيفة، ولد له محمد بن الحنيفية، حنيفية المرأة التي من بني حنيفة، وغيره من الصحابة كلهم كذا. هذا أمر ظاهر جلي، فهم حكموا عليهم جميعا بأنهم كفرة. ولما جاء بعضهم كما سبق، جاء بعضهم تائب ما قبلهم الرسول أبو بكر، قال لا ما نقبل توبتكم إلا بأن تشهدوا على أن قتلكم في النار قتلنا في الجنة، وأنكم على الكفر. لابد يقولوا أما قتال المقتلين بنبوة سلمة هذا شيء لا خلاف فيه أصلا، ولا يمكن أن يكون فيه خلاف. كل من زعم أن أحدا نبي بعد الرسول فهو كافر، لأن الله جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إيش؟ ولكن إيش؟ خاتم النبي. فإذا زعم أن هناك نبي فقد كذب القرآن، كذب الله جل وعلا، إن الله ختم به الأنبياء فهو خاتم الرسل. ويقول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وإنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وحدث ما حدث، حدث أكثر من 30 واجد كثير جدا مئات، ولكن ما هو كلهم يكونون لهم أتباع، ولا أحد يدعي، إما يكون مريض وإما يكون يعني له مقاصد سيئة، وبعضهم صار له أتباع مثل الأسود الإنسي ومثل مسيلمة ومثل طليحة الأسدي. والعجيب أن بني تميم امرأة منهم ادعت النبوة وتبعوه، نبيتهم امرأة، يعني امرأة تكون نبية، يعني الشيطان يتلاعب بالناس. وآخرهم الذي يعني نعرف هذا غلام أحمد الخبيث القادياني الذي نمته ونصرته انجلترا، ولا تزال تنفق عليه، وله الآن قنوات ولهم مجلات ولهم دعوة كبيرة يدعون إلى نبيهم الخبيث وقد قتله الله جل وعلا في الحمام أشر قتل نسأل الله له. وهو يدعو الناس إلى أن الصلاة صارت ثلاث من خمس، يعني خفف عنهم صلاتي المقصود. وآخرهم سيأتي الدجال، وآخرهم الكبير وآخر المتنبئين، ثم يقضي الله جل وعلا عليه. المقصود أن من صدق نبيا يكون كافرا. لا لا دعوات المضللة ما زال وقت لو نسمع أن فلان ادعى نبوة وفلان كذا، عندهم هذه أمراض، عندهم أمراض. أول العام كنت أنا في المسجد النبوي، جاء رجل أمامي جلس في الدرس، إما معه عصا وهيئة، لما انتهى الدرس قال لي لي لك حاجة. طيب وش الحاجة؟ حاجة أخرج اسمه وأخرج جوازه، وقال أنا جاي من الإمارات وأنا إمام مسجد وأنا كذا وأنا المهدي، أنا المهدي. قلت له متى المهدي أنت؟ قال بعد تبين لي أنه مريض. قال أنا نبي. ما قال أنا نبي يعني كثير هؤلاء. واحد ثاني يقول أنا أسمع الآن، أسمع الناس يتكلمون فيما بينهم في السودان، أسمعهم أنا، أسمعهم أنا نبي. أمراض يعني أمراض تعرض للناس، هذه لا حصر لها، هذه لا عبرة فيها، لأنها مرض، أمراض هؤلاء. ولكن الذين يدعون النبي يدعون أنهم أنبياء ويصير لهم أتباع، هؤلاء هم المقصودون الذين الثلاثون يصير لهم أتباع ولهم قوة ولهم دعوة. المرض هذا لا حصر له. قد ألف رجل من الناس كتابا سماه الخارجون عن الحق ونحو هذا، ذكر أكثر من 300 واحد، لكن كل ما علم منه قال هذا فلان تنبأ أو تنبأ. هذه أمراض تصيب الناس، وبعضهم قد مثلا يريد أن يأكل بها. الذي أتى إلى المأمون وقال جيء به ويقول يدعي النبوة، كان عنده القاضي يحيى المكتب، فقال مش آياتك؟ يقول المأمون كل نبي له آية، وما هي آياتك؟ قال آياتي أني أحب الموتى، أني أبقتل القاضي ثم أحيي. ضحك انتهت قضيته، جاء السبب يأتي به نكتة عشان ما يتحصل على المال ولا. كثير من هذا النوع. نعم صلى الله عنك. فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار، وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة. فهذا الذي ينسبون عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. قال رحمه الله بعد ذلك: وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، انتهى كلامه. ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عن من قصدوا اتباع الحق إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي ذراريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم. هو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين، فهذه أول واقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين للإسلام. وهي أوضح الواقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا. أي هذا الكلام يقولون أنه لا يجوز تكفير المعين. شيخ الإسلام يقول أنه ما يكفر المعين. فيقول تأمة كلامه رحمه الله في تكفير المعين. لمنع زكاة معين ولا لا؟ ليسوا معينين، الناس معينين بأحيانهم معينين. كذلك الذي قتلهم علي احرقهم معينين. كلامه كثير في المعين. فالذي يقول انه لا يكفر معين هذا قول باطل. كيف يكفر؟ يكفر من؟ يكفر شيء لا وجود له؟ هذا غير معقول اصلا. ولكن هم قد يغترون بيقولون انه كفر معين بعينه، يعني ما ينبغي، يعني بعض العلماء كذا ما يكفر معين، قصدهم بذلك بالمعاصي مثل السائق وشارب الخمر والزاني وما اشبه ذلك، هذا لا يكفر، لانه يقصدون بذلك الرد على الخوارج. فهم يقولون وكذلك يقولون لا يجوز أن نشهد لرجل بعينه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، هذا أيضا يحتجون به، وهذا أمر آخر غير، لأن هذه أمور تحتاج إلى اطلاع على ما في القلوب، هذا إلى الله جل وعلا. ولكن تكفير معين إذا كان ترك دين الله جل وعلا أو شيء من ما هو ارتكب مكفرا من المكفرات، ما فيه من العلماء من امتنع من تكفيره. لهذا أجمع الصحابة على كفر هؤلاء، يعني يكون مانع الزكاة وقتالهم وسبيهم، سبي نسائهم وذريتهم وأخذ أموالهم غنائم غنيمة. ثم قال وقال رحمه الله وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة، يعني مانع الزكاة. قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة. الصحابة ما قالوا هذا اجتهاد، لهذا قال أبو بكر ألم يقول أصوني دماءهم وما لهم إلا بحقها، والزكاة من حقها. الزكاة من حق شهادة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله ما مجرد أن يتلفظ بها الإنسان، لا بد أن يفهم معناها ويأتي بها ويفهم معناها ثم يقوم بحقوقها، يعني أن التأله كله لله والحكم كله لله. إذا امتنع من شيء من ذلك فإنه لا يكون شاهدا الشهادة المعتبرة. ثم يقول ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير، يعني الإشكال عند من استشكل وقتال من قصد اتباع الحق، إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي ضرائرهم بعلوم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام، يعني أول قتال وقع في من يدعي الإسلام. لأن مانع الزكاة يدعون الإسلام، يقول نحن نصلي ونحج ونؤمن بالله ولكن ما نؤدي الزكاة. كذلك بعضهم، أما يعني المرتدين الذي ارتدوا مثلا باتباع مثل مسيلمة والأسود الأنسي أو طريحة، هذا لا إشكال فيهم أصلا، ولم يكن فيه مساءلة فيهم لنقاتلهم، يتفقون على قتالهم رأسا. ولكن الذين منعوا الزكاة وهم غير بني حنيفة وغير بني أسد وغير الذين كانوا في اليمن اتبعوا مسيلمة أسود الأنسي التحنبو، هؤلاء لا أحد يتردد في كونهم كفرة، ارتدوا بعد أن كانوا مسلمين. ويقول هذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، يعني أول قتال وقع لمن يدعي الإسلام هو قتال مانع الزكاة، منع الزكاة فقط، فإنهم يقرون ببقية شرائع الإسلام. يقول أعني المدعين الإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا. يقال جاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذا صحيح؟ طيب الصحابة قاتلوا منع الزكاة وراءه أنه كفر ردة، أين هذا؟ إذن كلام عبد الله بن شقيق ما هو على إطلاقه هكذا. ما كان الصحابة يقول يرون، هذا الكلام مشهور ونسمعه يردد كثيرا. قال عبد الله بن شقيق ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، هذا ليس على إطلاقه، بل كل ما هو ثابت بالشرع ثم ترك ولو لم يكن جحود، ولم يكن جحود كما مر فهو يكون كفر. فالذي يمنع لا يصوم رمضان والمعصوم هو واجب ولكن معصوم، هذا يصير يعني ليس كافرا، ما قام بحق لا إله إلا الله. وكذلك الذي يمنع الزكاة وغيرها. فالمقصود أن الذي يترك ركن من أركان الإسلام، يعني ما هو الخلاف في الصلاة فقط، في جميع أركان الإسلام. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه قال الذين لا يحجون يكون قادرا على الحج ولا يحج اضرب عليه الجزية، ليس بمسلم اضرب عليه الجزية وإلا يقتل. يعني هذا قال في رواية شاية يموت يهودي أو نصراني إنه ليس بمسلم، لأن الله جل وعلا يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر والكفر يكون بالترك. عفى الله عنك. وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخراق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى انتهى كلامه. والمراد منه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. وقال أيضا في كتاب الفنون لقد عظم الله سبحانه الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه وخوف الضرر على نفسه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن قدم حرمة نفس فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقى وتحامي عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس وأباحك الميت تسدا لرمقك وحفظا لصحتك وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك أيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهكما وعما أمرك متنكبا وعلى ما زجرك مرتكبا وعن داعيه معرضا ولسنته هاجرا ولداعي عدوك فيك مطيعا يعظمك هو وتمهل أمره وأنت أنت هو حط رتب عباده لأجلك وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي فإن لم تعترف اعتراف العبد للموالي فلا أقول أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بين يكون بحضرة الحق وملائكة السماء سجودا له تترامى به الأحوال والجهالات والمبدأ بالمبدأ والآمال إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير مواضعها انتهى كلامه. قال في هذا الاسم قال أبو الوفاء بن عقيل هو أحد العلماء الكبار من علماء الحنابلة وله كتب كثيرة ومن أعظم الكتب التي كتبها هذا الكتاب الذي هو يعني قال الوفاء في كتابه الفنون يقول أنه أكثر من 800 مجلد ولكن ما يوجد الآن ما وجد منه إلا مجلد واحد هذا الكتاب هو أكبر كتاب كتب 800 مجلد الظاهر أنه هلك مع الكتب التي هلكت زمن التتار صعوبه التكاليف على الجهال والطغام الذين شبه البهائم لا يقدمون عقلا ولا عدلوا عن أوضاع الشرع يعني عن احكام الشرع التي جعلها الله جل وعلا واجبات ومحرمات لتعظيم الأوضاع وضعوها لأنفسهم سهلت عليهم لأنهم لن يدخلوا بها تحت حكم غيرهم. هذا طبيعة الإنسان هكذا، لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وإنها هو أمرهم. ثم قالوا هم عندي كفار كفار بهذه الأوضاع، ثم ذكر أمثلة لها، قال مثل تعظيم القبور وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتسويتها وكونها لا تعظم، ونهى عن العبادة عندها، جعل المقبرة ليست محلا للتعبد. وكذلك يقول خطاب الموتى، يعني يخاطبون الموتى، يعني هذا يدلنا على أن هذا الأمر في وقت ابن عقيل، ابن عقيل في القرن الخامس في آخر الرابع، يعني في كم يعني كم سنة مرت عليه، يعني قرابة 1000 سنة يعني من هذا تعظيم القبور وخطاب الموتى، كونهم يخاطبونهم ويدعونهم بالحوائج يحتاجون إليها، يعطينا كذا وسوي كذا، كتب الرقاع يعني الرقاع الكتب يعني يكتب رقعة ويضعها عند القبر حتى يحصل له ما يريد، مثل ما يحدث الآن عند بعض في بعض الناس، يأتي طالب رقعة ويضعها عند قبر الرسول، يطلب من الرسول حاجات معينة، مثل هذا الشيء تمام. ويقول يا مولاي افعل بي كذا وكذا، يعني يخاطب يجعله مولاه الميت، والحي يقدر من الميت على وإلقاء الخرب على الشجر، يعني التبرك بها، تبرك الشجر يكون من الشرك، واقتداء بمن عبد اللات والعزى، يعني أن من عقد حبال والقرق على شجر ولا غيره التبرك مثل الذي يعبد العزى، وكذلك اللات أصنام المشركين. وانتهى كلامه، والمراد منه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. ثم قال وقال أيضا في كتابه الفنون، لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم. ابن آدم يسمى حيوان، حيوان الناطق، حيوان معناه الحي، ما الحيوان يعني خاص بالبهائم، كل حي اسمه حيوان، يعني حي في حياة. ولا سيما ابن آدم حيث أباح الشرك عند الإكراه، فحل الشرك عند يقال وقاية لنفسه، مثل ما مر في الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني إذا أكره الإنسان على الكفر الذي ينطق به قلبه مطمئن بالإيمان فلا يجوز، ولكن ما يكره على الفعل، فلا يجوز أنه يكره عليه، يكره على القول فقط، الإكراه يكون بالقول. فأباحه الشرك عند الإكراه، فمقدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي، يعني ذكر يعني هذا شرح لكونه مثلا يعني أباحك الشرك بالشرك والكفر بالله، يعني سبت الله جل وعلا، لا بد أن تسب الله ولن أقتلك، يقول بهذا الشرط، يعني مثل هذا، يعني يجب أن العبد يعرف يعني يعرف قدره. يقول حقيقي أن تعظم شعائره، حقيقي الشرك لا حقيق أن تعظم شعائره، شعائره هي دينه جل وعلا وأمره ونواهيه، يجب أن تعظم ولا تنتهك ولا يتساهل فيها، وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك. إذا إنسان تكلم عن قذف إنسان فإنه يحد، يجلد 80 جلدة بسبب كلمة يقولها، كل هذا إكراما للإنسان. وعصم مالك بقطع يد مسلم، يعني السارق إذا سرق من حرص فإنه تقطع يده، هذا حكم الله جل وعلا. وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك، إذا كانت الصلاة رباعية فمسافر يصلي ركعتين تخفيفا ورحمة من الله جل وعلا، أو أنها تكون مشقة. وكذلك مثله أنه أباح الإفطار في رمضان للمسافر، وقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك، يعني تمسح بيدك فوق الساتر الذي ستر رجلك، وهذا بس له للوقاية من تخفيفا من الله جل وعلا، مشقة للخلع واللبس. وأباحك الميتة سدا لرمقك، يعني إذا الإنسان فقد الأكل وخاف على نفسه الموت يجوز أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه، يأكل الميتة مع أنها محرمة حرام. أباحك الميتة سدا لرمقك وحفظا لصحتك، يعني حفظا لك أن تموت. وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل، يعني المحرمات كلها مضرة وحرمها الله جل وعلا أجل ضررك، إلا ليس بخلا من الله جل وعلا. وخرق العوائد لأجلك، العوائد من الآيات التي تأتي بها الملائكة، تأتي بها الرسل، الآيات التي تخرق العادة، كله لأجل أن يؤمن الإنسان ويقتنع بذلك. وخرق العوائد، يعني العوائد العادة التي، يعني مثل كون الشجرة لا تتحرك ولا تذهب وتأتي، الرسول إذا طلب تمشي جاءت، لأنه رسول وعائد. وكذا ذلك فلق القمر جعله فلقتين، وكذلك غيره من الآيات التي مثل العصا، عصا موسى، وآية ناقة الصالة وغيرها، الآيات التي جعلها الله جل وعلا آياتا لتصديق الرسل ولأجلك. وأنزل الكتب إليك، يعني كلامه أنزله على رسله، أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه؟ وما يحسن، هذا قبيح جدا، لكن من يستشعر مثل هذا؟ ويراك حيث على ما نهاك منهمكا ولما أمرك تاركا، لا يجوز هذا، لا يجوز. وعلى ما زجرك مرتكبا وعن داعيه معرضا، يعني داع الله حينما دعاك إلى القيام بما كلفك به وأمرك به، ولداعي عدوه فيك مطيعا، يعني الشيطان عدوه، يعني الشياطين التي تدعو إلى المعاصي ترك الواجبات، يعظمك وهو هو يعني غني عنك وأنت فقير إليه، ومع ذلك يعظمك هذا الثاني، هذا معنى وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت، يعني وأنت الفقير الذي لا ينفك فقرك لحظة من اللحظات، هو حط رتبة عباده لأجلك وأهبط إلى الأرض من امتنع عن سجدة ليسجدها لأبيك، وإبليس أخرجه من الجنة وجعله عدوا طريدا ملعونا، هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة هي يعني مقصوده أن إبليس كان مع الملائكة طالما كان يسجد ويركع لله ويعبد الله، لما أبى أن يسجد لآدم طرده. فأنت إذا كان عندك خادم مثلا طالت خدمته ثم امتنع أن يسجد الله سجدة طردته وأبعدته وقتلته، يقول هذا ما يحصل، فنفيته من ذلك لإخلال بفرض أو لارتكاب نهي. فإن لم تعترف اعتراف العبد للمولى فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه، يعني ما اعترفت ذلك يعني العقل يعني يقتضي أنك يعني تعرف حق الله جل وعلا عندك وفضله الذي تفضل به عليك، وتقوم بما يكافي هذا الأمر، اقتضى له السماوات المنكر، ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان. يعني عقيل رحمه الله عنده عقل كالجبل وذكاء وفطنة، ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان، بينما هو بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له ترامى به الحال والجهاد إلى أن يوجد ساجدا بصورة أو حجر، يعني ما بينما هو يعني يقصد آدم عليه السلام لما كان الجنة والملائكة سجدت له والله أكرمه فصار من ذريته من يسجد للصنم ومن يسجد للحجارة ويسجد للموتى وغيرها، هذا معنى كلامه، أو للشمس أو للقمر أو غيره، يعني يسجد لمخلوق يعرف أنه مخلوق لله جل وعلا وأنه لا ينفع ولا يضر، ولكن تلاعب الشياطين أو لطائر صفراء ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور. الحور بعد الكور يعني التفرق بعد الاجتماع، لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف، يعني هذه الحياة، أو مجاورا لله في دار الجزاء يعني في الجنة، ولكن الواقع صار خلاف هذا، الواقع أن أكثر بني آدم صاروا يسجدون للشيطان ويطيعون له يتبعونه ويعصون الله ويكفرون به، وفي دار الجزاء القلة منهم أن يكونوا في الجنة والكثرة في النار، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة في الموقف، ينادي آدم بصوت، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، قل يا رب من بعث النار، أقول من كل 1999، فهؤلاء بنو آدم من كل 1000 منهم 999 يبعثون إلى النار، يبقى واحد في الجنة. فإذا إبليس استولى على أكثرهم واتبعوا وأطاعوا وعصوا رب العالمين، أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الآيات الواضحة، وما بين ذلك فهو واضح نفسه في غير موضعها، يعني الإنسان الإنسان وضع نفسه في غير موضعها، هذا كلام عظيم في الواقع. هذا الكلام أنت كلامه رحمه الله. نعم صلى الله عنك. والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله، ومثله بأنواع منها السجود للشمس أو للقمر، ومنها السجود للصورة كما في الصور التي في القباب على القبور. والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض كما فسر به قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا. قال ابن عباس: أي ركعا. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسكا، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج، المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام انتهى. يعني هذا يقول أيضا، والمراد منه يعني من كلام ابن عقيل أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله، هذا حق. أقبح هو أنه يكون ساجدا، يرى ساجدا لصورة ولا لشجرة ولا للشمس والقمر، هذه أقبح حالة يكون عليها الإنسان. ولهذا صار جزاؤه أنه جهنم، وأن الجنة عليه حرام إذا مات على هذا الحال، يعني مات مشركا. وأقبح حال وأفحشها أحوال الإنسان أن يشرك بالله، ومثله بأنواع من السجود للشمس أو للقمر، ومنها السجود للصورة كما في الصورة التي في القباب على القبور. والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء، فالانحناء سجود كما يسجد بعض الناس لبعض الآن إذا التقى ينحني له يطعطى رأسه، هذا سجود، نوع من السجود. السجود لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لا يسجد للإنسان ولغيره. قد ظل بعض الناس حتى ظنوا أن هناك سجود اسمه سجود التحية. الإسلام ما فيه سجود تحية، سجود التحية هذا لأمة مضت، ما يعني كأنه يذهب إلى ما جاء عن يوسف عليه السلام أنه سجد له أخوته وأبويه، قال هذا تأويل رؤياي أبتي. هذه كانت جائزة في شرعهم، أما في ديننا لا. ولهذا جاء في الحديث أنه قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجي أن تسجد لزوجي، ولكن السجود يجب أن يكون لله فقط، ليس فيه سجود تحية ولا غيرها. والمقصود أن الركوع طاطعة الرأس هذا نوع من السجود. ولهذا قال الله جل وعلا: ادخلوا الباب سجدا. قال ابن عباس يعني راكعين، ما يعني يضع جبهته على الارض يدخل، لا يمكن. الركوع سجود، ركع لان خضوع وذل، السجود خضوع وذل. فمن طاطا راسه لانسان او كذا فهذا سجود، هذا شرك بالله جل وعلا. قال ابن عباس: أي راكعين، ادخل الباب سجدا، ركعا أي ركعا. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين لأن صنف بعضهم بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. هؤلاء الرافضة هم اللي عملوا هذا، ويسمون القبور مشاهد، ويفضلون الحج إليها على الحج إلى الكعبة. إنهم مشركون قتلهم الله أن يفكون. الخميني إمامهم يقول في كتابه الذي سماه حكومة يقول إنه كذلك كتاب كشف الأسرار، وكذلك هذا الكتاب ألفه بلغته بلغة فارس ولكنه ترجم إلى العربية، يقول فيه السجود القبر ما في مانع وينفع، ولا امتنع من السجود من القبر من السجود ما امتنع من السجود لخلوق إلا إبليس ومحمد بن عبد الوهاب. كذا كلامه في كتابه قتلونا لما سئل عن التربة التي يسجدون عليها، هذا لا بأس به، هذا يقول السجود ينفع، السجود على القبر ينفع، عنده الشرك ينفع. قاتله الله نعم قد ذهب إلى جهنم إن شاء الله. وقد قال يقول مثل هذا، وقال ابن القيم إلى آخر، يعني مناسك المشاهد هي التي يصنعها هؤلاء الذين يشركون بالله. لو مثلا رأيت مثلا القبر الذي زعم أنه في كربلاء في الحسين كيف يصنعون؟ يعني الشرك العظيم الذي ما يقع ولا عند يجد الإنسان منهم من يجلس على الأرض ويزحف يسجد ويعملون أعمالا أعوذ بالله. وغيره كذلك في النجف وفي غيرهم ولاتهم، وكذلك في عندهم في إيران وغيرها، فهم يعبدون القبور عبادة واضحة صريحة، ولهذا يأخذون من تربة الحسين على ما يزعمون. إذا نأوا التربة عندهم دائما يسجدون عليها، طين لا يسجد وضع التربة يسجد عليها، يعني الشرك ملازم له دائما. فهؤلاء هم اللي صنفوا في مناسك المشاهد، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام بلا شك، هذه يعني كفر صريح، شرك بالله جل وعلا، عبادة للموتى ولمن يعظمونه. نعم. كنا كره يعني تكفير معين، يقول هذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين، يعني المصنف الرافضة وهو ابن المفيد، المصنفين يقال له ابن المفيد، هذا من المعظمين عندهم، له تفسير وله كتب كثيرة عندهم، هو اللي صنف في مناسك الحج وغيره صنف منه، لهم الآن يعني كتب ما تفارق أحدهم إذا ذهب إلى القبور وغيرها. وأما كلام سائر أتباع الله قل هذا يعني فقد رأيتك ما قال، يعني ما قال في فيه بعينه. يعني ابن القيم يقول إن هذا الرجل فارق دين المسلمين إلى دين عبادة الأصنام، هذا معين، هو تكفير معين بعينه، فكيف ينكر تكفير معين؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة تكفير فذكر من فنذكر منه قليلا من كثير. أما كلام الحنفية فكلامه في هذا الباب من أغلظ الكلام، حتى إنه يكفرون المعين إذا قال مصيحف، يعني صغر المصحف، تصغير المصحف عندهم ردة كفر، وكذا تصغير المسجد قال مسجد، ولكن هذا على باب التحقير، إذا قاله من باب التحقير فهو كفر كافر بالله جل وعلا، يعني ردة، لأن المصحف يجب أن يعظم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واتفق المسلمون على وجوب تعظيم المصحف، على وجوب تعظيم المصحف، وهذا في الواقع صار يقع فيه خلل كثير من الناس، لا سيما الطلاب المدارس وغيرهم، والذين في المساجد تجدهم هذا يأخذ المصحف ويضعه في الأرض أو يسحبه من ذا على الأرض، هذا تعظيم ذا، هذا ليس تعظيما، وإن كان وإن كانت الأرض طاهرة، الأرض طاهرة لا شك، حتى الشارع طاهر أو مثل المسجد، ولكن المقصود التعظيم أن يعظم، فالتعظيم ما تمد له رجلك ولا تضعه في المكان الذي أنت تدوس رجلك عليه، تدوسه برجلك، وكذلك ما تضع فوقه شيء، يجب أن يكون أو كل شيء، إذا كان عندك كتب إذا ما تضع كتاب فوق المصحف، فالمقصود أن التعظيم تعظيم المصحف يجب أن يعمل به مجرد كقول فقط، ومنه تعظيمه في الكلام، تقول مصحف ما تقول مصيحف، هذا تصغير يدل على التحقير فلا يجوز. لهذا الأحناف والله جعلوا هذا كفر جدا، وكذلك المسجد يجب أنه يعظم لأنه محل العبادة، عبادة الله جل وعلا. وكذلك يقول إذا صلى صلاة بلا وضوء، يعني قاصدا أو ناسي، يعني لأن هذا لعب في الواقع أو استهزاء سخرية، كيف تصلي صلاة بلا وضوء؟ إن الوضوء للصلاة من شرطها أن يكون الإنسان متوضئ ونحو ذلك، لهم كلام كثير حتى في هذا، من قال كذا فقال كفر، من قال كذا وقال في النهر، النهر النهر الفائق من كتب الأحناف رحمه الله. اعلم أن الشيخ قاسما يعني لما قال في شرح درر البحار إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، قل باطل، باطل إجماعا لوجوه، منها أنه نذر والنذر عبادة ولا يجوز النذر لغير الله، ومنها ظن أن الميت يتصرف بالأمر واعتقاد هذا كفر غير، يعني معنى ذلك يقول إنه هذا الذي يذهب إلى القبر ويأتي كذا هذا معين، إنسان معين، وصرح بتكفيره أنه يكون كافرا. وقوله لك من الشمع والزيت، الشمع اللي أو كان ما كان يسرج به شمعة وتابعها وتسرج، معنى أنه يسجون على القبور، والزيت كذلك يعني يكون وقود للسراج اللي يسرجون فيه، فنذر مثل هذا كفر بالله جل وعلا، ردة من الإسلام كان ذلك، لأن النذر يجب أن يكون لله، والقبور لا يجوز إسراجها ولا يجوز تعظيمها ولا البناء عليها ولا رفعها عن الأرض كما قال في صحيح مسلم علي رضي الله عنه لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. إذن الرسول كان يبعث البعوث في هذا الأمر، لأنه هو من وسائل الشرك. ويقول: منها ظنه أن الميت يتصرف في الأمر، يعني أنه إذا قال له هذا الشيء أنه يمكن أن يأتيه ما يريد. الميت مرتهن بعمله ولا يملك شيء، ما يستطيع أن يقول سبحان الله الحمد لله يعني يأتي بحسنة، ولا أن يمحى من سيئاته سيئة. كيف يدعى؟ كيف يطلب منه؟ هذا انتكاس، نسأل الله العافية. إلى أن قال: ومنها ظنه أن الميت يتصرف الأمر واعتقاد هذا كفر. إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. البدوي شيخ، هذا البدوي صار نسأل الله العافية فتنة لكثير من الناس، حتى صار عند مولده ملايين الناس يأتون للطلب منه والنذور له، ولذلك عوام مساكين ولا عندهم من يدعوهم إلى الحق تركوا بهذا الشأن. فإنه يقال إنه أحيانا يكون عنده مثل الحجاج كثرة وغيره، وست زينب والشافعي والحسين وغيرهم من العالم الذين يشركون بهم. وانتهى كلامه. نعم، تنظر إلى تصريحه. نعم، لا يكفي شبكي خمس دقائق. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عنك. فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر، مع قولي أنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع النقل أو صورته قال: هذا حرام بالإجماع. وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جلالة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر، ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. فقد رأيت كلام القرطبي وكلام شيخ الإسلام الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: حدثني يقصد، ولكن الواقع أن فيه تقصير. كيف مثل هذا يقع في بلاد المسلمين؟ المفروض أنه لا يقع مثل هذا. زيادة القبور وتعظيمها وإسراجها، حصل شيء من التساهل، حتى من العلماء حصل شيء مما يتحلق به هؤلاء. ولهذا تجد مثلا في التراجم التي يذكرها العلماء مثل الذهبي وغيره، إذا ذكروا أحدا الذي من العباد أو العلماء وقالوا إنه تزاحم على جنازتي تبركوا بكذا، وأحيانا يقول وقبره يزار، ثم يسكتون على هذا. هذه تغر الناس، وهي من وسائل الشرك في الواقع. واجب انهم يبينون ويوضحون ان هذا لا يجوز، وان الزياره يجب ان تكون زياره شرعيه. ما هو الزياره التي يعتقدها اكثر الناس؟ يذهبون ليطلبون الدعاء عند القبر، او قد مثل يطلبون من المقبور نفسه. فالتساهل حاصل يعني في الواقع، والتقصير في هذا حاصل. ولهذا يقول انه وجد ما لا يقع على قدرة، لا قدرة لهم على إزالته، لأن هذا يحتاج إلى سلطة في الواقع. لأن لو ذهبت مثلا تنكر عليهم في قبر من هذه القبور التي يزعمون أنها قبور الأولياء، وردت أن أو مثلا إنسان أراد أنه يهد القبر أو يعني البناء أو ما شابه ذلك، قتلوا. لا يمكن أنهم يتركونه. تحتاج إلى سلطة، إلى من عنده سلطة وعنده قوة. العوام لا يعني لا تردعهم إلا السلطة غالبا. ثم قال: وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع الفقر أو صورته، السماع باطل، يعني السماع الأغاني وزمير يعني يجعلونها عندهم يعني على وقع واحد وعلى نمط واحد، هي يتلذذون بالأصوات، وقد مثلا يطربون، وقد يجعلون هذا ذكر، ويجعلون أو من المنكرات. يقول أو صورته، قال: هذا حرام بالإجماع. قد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هذا كافر، يعني مستحل للسماع اللي يسمونه سماع، أو يكون كافر لأنه استحل محرما، ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. وهكذا كل محرم إذا استحله إنسان يكون ذلك كفر بالله جل وعلا. قل: وقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والرقص، مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير. يعني السماع الذي هو سماع الصوفية لا يقارن بعبادة القبور ودعوى الدعساء، لأن هذا محرم منكر من المنكرات، وهذا شرك، شرك بالله جل وعلا، عبادة لغيره، ولا يقاربه. نعم. وقال أبو العباس رحمه الله: حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والدي شيخ الحصيري الشيخ الحنفية في زمنه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا، فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام. هذا تبع لكلام الأحناف، وإن كان القرطبي مالكي ليس مولي، لكنه نقل عنه. وقال أبو العباس رحمه الله يعني الحسني بن الخضيري عن والده الشيخ الخضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا، يعني هذا تكفير معين كفر ابن سينا. ابن سينا معظم عند كثير من الناس مع أنه في الواقع أكثر الذين يعرفونه يكفرونه، لأنه ما دخل الإسلام حتى لأنه من الفلاسفة، فيلسوف وطبيب، ولكنه يدعي أن النبوة يمكن أن يتحصلها الإنسان بالاكتساب، إذا توافر فيه ثلاثة شروط صار نبي، حتى إنهم قالوا إنه كان ينتظر أن يكون نبيه، لكان عنده مثل قوة الحدس وقوة التخمين وقوة التخيل وقوة يعني الإقناع الناس، يعني عنده أن النبوة تخيلات. هذا قول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون الأنبياء خيلوا إلى الناس أمور بالخيال ليست صحيحة يعني واقعية، مثل النار والجنة والآخرة والبعث، هذا عندهم ما هو حقيقي، ولكن يقولون هذا للمصلحة، الرسل جاءوا به للمصلحة حتى يستقيم الناس، ما يستقون إلا إذا قيل لهم أنكم تبعثون وتدخلون إما نار وإما جنة حتى يستقيموا على حالهم، فإذا عندهم الكذب هذا، فالكذب يكون للمصلحة. الذي يقول مثل هذا يكون مسلم يعرف الإسلام بشيء؟ هذا الذي كان يقوله كثير من هؤلاء إذا الذي دخلوا يعني صاروا تسموا بالإسلام لما جاءوا سلطان المسلمين، وإلا هو كان يميل إلى الإسماعيلية ويزين لهم. مع ذلك نرى في بلادنا بعض المدارس باسمه، يكون مدرسة ابن سينا، هذا يدل على أنهم ما عرفوا كما ينبغي. ما ينبغي. هؤلاء العلماء بخارى يقولون أنه كافر ذكي، يعني أنه غطى كفره بالأمور التي يذكرها، وله كتب معروفة مثل الشفاء، وهو مرض ليس شفاء في الواقع، أما كتبه في الطب هذا شيء يعني من أمور الظاهرة. نعم. فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام. وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكروا أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. يعني هذا هو يذكر كلام الفقهاء ليكون حجة على الذين ينتسبون إلى أحد منهم، إما ينتسب للحنفية أو إلى المالكية أو إلى الشافعية أو إلى الحنابلة، فذكر لأجل ذلك ولهذا يقولون. فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة يعني كلهم جملة عن جملة، لأنه قال أن يقولون قال فقهاء بخارى، ما خص واحد بعينه، فقل عنهم جملة أنهم كفروا رجلا بعينه صنفه ابن سينا وكان كان يقول انه مسلم، ولكن الله اعلم كان يستعين بشرب الخمر على التصنيف وعلى السهر. الخمر كان عنده وهو يؤلف، فيذكرون عنه اشياء عجيبه، حتى انه قيل له حسب يعني النقول الله اعلم، قيل له إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم الأنبياء، لأنه كان يقول أن النبوة يمكن أن يكون سنة، يقول أنا خاتم النبي لا نبي بعدي. فقال لقد تحجر ابن آمنة واسعا. يمكن يقول هذا إنسان مسلم؟ لا يمكن أبدا. قالوا أما كلام المالكية في هذا فهو أكثر. المالكية عرفوا بسرعة التكفير في الواقع، قد يطلون على الإنسان بأنه كافر ويقتلونه، حتى حكموا على شيخ الإسكاد ويقتلون شيخ الإسلام ابن تيمية، إن أحد قضاتهم كان في القاهرة وهو ابن البكري، حكم عليه بأنه كافر وأنه يجب أن يقتل، ولو كان إلى إليه إلى حكمه لقتله، لكن كان في ذلك الوقت من كل مذهب قاضي. هذا قضى الملكية وهذا قضى الشافعية وهذا قضى الحنابلة، وهكذا يكونون إنسان يتحاكم بها. وهذا من الأمور الخلافية التي لا يجوز أن تكون يجب أن يكون واحد، سواء كان شافعي ولا مالكي ولا غير، أن الواجب القضاء يقضي بالحق أو يقضي بالباطل أو يقضي برأيه أو برأي فلان. فهذا كان في من وسائل التفرق والتشتت بين المسلمين، مثل ما كان أيضا في المسجد الحرام، كان فيه 4 أئمة وكل إمام يصلي وحده في هذا، يقيم أولا إمام الشافعية أو إمام الحنفية، ثم بعده إمام كذا ثم إمام كذا، مع أنه يأتي إلى هذا المسجد المسلمون من كل مكان. هذا من أكبر المنكرات، كيف مثلا 4 جماعات في المسجد، علشان كل جماعة تنتسب إلى إمام من الأئمة؟ هذا وجد قبل هذه الأزمة المتأخرة، ولكن ذهب والحمد لله إلى أنه، وهذا إلى وقت قريب، إلى وقت قريب كانوا هكذا. قل إنهم مالكية بهذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل، فقهاءهم وقضاتهم عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس. قد ذكر القاضي عياض في آخر كتابه الشفاء، الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب جيد، ولكن فيه عليهم شيء من الملاحظات في بعض الأشياء، فيها تقدم الحجر وغيره في بعض الأشياء، وله شروح مطولة وله يعني معظم الكتاب، والكتاب في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالواقع كتاب جيد في هذا الموضوع، ولكن المبالغة في بعض الأشياء لا تجوز. الرسول نهى عن الإطراء، أنه يطرى ويمدح، المقصود أنه ذكر يعني في آخر الكتاب كما ذكر شيخنا شيئا مما يكفر الإنسان بكلمة يقولها، ومنها يقول من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، يعني هذا وإن كان جاء في الحديث من حلف بغير دين فقد كفر وشرك، هذا شرك أصغر أو من الشرك الذي يخرج من الدين إذا حلف بغير الله به ولا بغير الله، ومعلوم أن الحلف هذا من باب التعظيم، كيف يحلف به؟ ما يحلف إلا إذا كان معظما، ولكن ما يكون هذا الكفر مخرج من الدين، هذا من الكفر الصغير، لأن الكفر يكون أكبر ويكون أصغر، والشرك كذلك والنفاق كلها منها الكبير ومنها الصغير. فهذا الحديث يجب أن يحمل على الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر كما هو معلوم، لأن الإنسان كيف مثلا يقول كلمة يحلف كلمة ثم يقول أنه خرج من الدين الإسلامي؟ هذا حقيقة أنه فيه يعني فيه شدة وفيه شدة وفيه ضر. هذا رأيه أخذ بالحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني هذا ظاهره، لكن العلماء يقولون في ظاهره هذا يقول هذا كفر أصغر وشرك أصغر، كل هذا يقول دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه، لأن الذي يذكر الشيخ رحمه الله الشرك عبادة غير الله، عبادة المقبور وغيره ودعاءه والاستغاثة به وكونه يطلب منه أن يغيث أو أن يفعل كذا أو كذا، هذا ما يشك بأنه كفر شرك بالله جل وعلا، خلاف الحلف بغير الله. نعم. الله عنك. وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله أن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، وقال أيضا من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، وكل هذا دون ما نحن فيه. وقال ابن حجر في شرح الأربعين في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله ما معناه، أن من دعا غير الله فهو كافر. وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأعمال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبها لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه. وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين. هذا يعني كلام الشافعية اقتصر على كلام ابن حجر. ابن حجر من الشافعية ثلاثة كلهم يسمى ابن حجر، ابن حجر الإسقلاني صاحب فتح الباري، وكذلك الهيثمي صاحب الأطراف أو المحدثون، أما هذا فهو الهيثمي ابن حجر الهيثمي بالتاء، وهذا متأخر وهو من أهل مكة، كان في مكة، وهو من الذين عادوا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه ضال مضل، له كتاب اسمه الفتاوى الحديثية وهو مطبوع، سئل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه ضال مضل، لا يجوز أن يسمى شيخ الإسلام ولا يجوز أن يتبع، وله كلام فيه كثير، وهو يعني عنده شيء من تعلق بالموتى وغيرهم، ومع ذلك له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب كبير ذكر فيه ما يقرب من 700 كبيرة، وكثير منها يقول فيه كفر وخروج من الإسلام. وله الكتاب هذا الذي ذكره الشيخ القواطع، الإعلام بقواطع الإسلام، يعني قواطع الإسلام التي تجعل الإنسان غير مسلم، تقطع إسلامه من مسلم، هذا مطبوع طبعات متعددة وكتيب ليس كبيرا، أكثر من 200 صفحة أو أقل أو حوله حسب الطبعات التي، وله شرح الأربعين، وله التحفة في فكشة، وله كتب كثيرة كتبه، وله الصواعق المحرقة على أهل الكفر والزندقة، له كتب كثيرة في رد له ورد على الرافضة، يشكر عليه لأنه رد بريء وجيد. المقصود أن كل يؤخذ من قوله ويرد، فمن وافق قوله الحق قبل مهما كان، شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا غير ذلك، إن الواجب اتباع الحق. وله يعني يشكر على أشياء كثيرة رحمه الله، نرجو أن الله يعفو عنا. وله كتاب نسب إليه الله أعلم هل هو له أم غيره، سماه قبر المصطفى، ما ينبغي أن يفعل عنده، لكن هذا كتاب ليس جيد، هذا في دعوة للقبور وغيرها، الله أعلم، لكن يظن أنه منسوب إليه، والله أعلم هل يكون له ولا غيره، لأن هناك كتب تنسب لبعض العلماء ما تصح، فلعله ما يصح. يقول وقال أما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة، صاحب الروضة هو النووي رحمه الله، روضة الطالب يعني واعية بالفقه الشافعية. إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفار، إذا تقرب إلى النبي بالذبح أو لغير النبي، لكن إذا كان مثلا إذا تقرب إلى النبي يكون كافرا غير طبيعي أولا، هذا أمر مجمع عليه لا غلبة فيه. وقال أيضا من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. ابن عربي هذا اللي يسمونه محي الدين، كيف يكون يعني اللي يشرك في كفر طائفته يكون كافر؟ لأن طائفته وما ينتسب إليه هذا طائفة، هذا ليس تكفيرا للمعين في الواقع، تكفيرا لطائفة. هذا إنهم هؤلاء الحلولية، طائفته الحلولية، هو يقصد هؤلاء الحلولية الذين يقولون إن الله حل في خلقه، حل في مخلوقاته، هذا كفر، كفر بالله. ولهذا قال من شك في كفر فهو كافر، الذي يقول إن الله حل في المخلوق يكون كفر بواح صحيح. ومنهم من يكون اتحادي، وابن عربي من الاتحادية ليس من الحلولية فقط، من الاتحادية. والاتحادية هم الذين يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، اتحد الخالق بالمخلوق وصار شيء واحد. هذا وراء هذا كفر، هذا الذي كثيرا ما يشير إليه كلام ابن عربي. ابن عربي اختلفوا فيه، بعض الناس يجعله إمام كبير، وبعضهم يجعله أكفر من اليهود والنصارى وأكفر من فرعون، لأنه الواقع يأتي بكلام يعني إذا تأمله الإنسان عرف أنه كفر واضح صريح. كيف يجعل فرعون مسلم على حق، ويقول إن المشركين الذين عبدوا اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها أخطأوا حيث خصوا هذه الأشياء بالعبادة، ولو عبدوا كل شيء لصاروا على حق. يعني هذا مثل هذا يكون مسلم، يقول النار تكون على أهلها، هذا بيكون عذب الجنة. ماذا تكون؟ تكون عليهم جحيم. الجنة ما تكلم فيها، هو تكلم على النار فيها. الله أعلم. وله أتباع إلى اليوم يتبعونه على هذا. كتاب الفصوص فصوص الحكم، كتاب سيء جدا، وطبع في القاهرة، وقامت دعوة تدعو إلى وجوب محاكمة الطابع، كيف يطبع هذا الكتاب؟ لكن مطابع تطبع كل شيء، تطبع الكفر وغير الكفر، ولو كتب كثيرة، كتب مفعولة إليه، وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله ردود متعددة كثير، وبعض الناس أيضا ينتقد شيخ الإسلام ليش يرد عليه يقول له من الأولياء وكلامه ما يفهم، هكذا يقولون، يقول كلامه هو محتمل يجب أن نتوقف فيه، ما نأخذه على ظاهره، كلام الكفر يكون متوقف فيه. المقصود أن النووي رحمه الله هذا كلامه من شك في كفر طائفة ابن عربي يعني الاتحادية ومثلهم الحلولية فهو كافر، وكل هذا دون ما نحن فيه يعني دون شرك القبور وغيرها. وقال ابن حجر، حجر الهيتمي رحمه الله رحمه الله عنه في شرح الأربعين، أربعين النووي له شرح على الأربعين مطبوع، إذا سألت فاسأل الله ما معناه إن من دعا غير الله فهو كافر، يعني هذا من دعا غير الله فهو كافر، هذا يكون تكفير معين ولا غير معين؟ غير معين. طيب إذا وقع من إنسان أنه دعا غير الله لا ينطبق عليه، ينطبق عليه هذا الكلام يقول أنه كافر، أليس داخلا في كلامه ومراده؟ واضح، لا يحتاج. وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، وهذا الكتاب طبع عدة مرات وطبع أخيرا قبل سنة أو سنتين، علقوا عليه وأشياء طبعات جيدة، ذكر فيه أنواع كثيرة من الأقوال والأفعال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبه لا يساوي هو شيء ما أشار ما نحن فيه، يعني غالب ما في هذه الأمور التي يكفر فيها ما تساوي عبادة القبور ولا عشرها. وتمام الكلام في هذا يقال الكلام هنا في مسألتين، الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم، لأجل ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه بسبب أن علماء المشركين يقول لا يقول تمام الكلام يعني كأنه يعني اكتفى بهذا، يكفي بهذا من قيام الحجة على المخالف في ذلك الذي يزعم أن عبادة القبور واستنجاد من المقبورين ودعوتهم أنها لا تكفي التكفير، أنها ليس كفر، لأن هذا من باب التوسل، التوسل يعني هو التشفع، طلب الشفاعة وغيرها، فلا يجعلونه كفر. وكذلك كون الإنسان يعرف الإسلام ولكنه يعرف التوحيد ولكنه لا يعمل به، أو كونه مثلا يعادي أهله، أو كونه يسب التوحيد يسب الدين وما أشبه ذلك، ما هو كفر بالإجماع شيء ذكره الشيخ. وهؤلاء الذين يقولون لا يجوز أن تكفر المعين، يعني أقام الحجة عليهم ونسبوا لشيخ الإسلام أنه لا يكفر المعين، فجاء به ما واضح منك ومن كلام شيخ الإسلام، وله كلام كثير في الإسلام. الشيخ ما جاء إلا بنزر يسير من كلامه تكفير التصريح بتكفير المعين، فبذلك بطل كلامهم وتبين أنهم ليسوا إلا يراوغون في عدم التزامهم بالدين الإسلامي، فيكونون بذلك مجادلين عن المشركين ومدافعين للحق، ومن فعل ذلك يكون خرج عن الدين الإسلامي. ثم في هذا يعني لما ذكر تكفير أئمة الفقهاء يعني أئمة المذاهب، وذكر شيئا يسيرا أيضا من كلامهم، وإذا لهم كلام كثير جدا في هذا، ولا يمكن أن تجد كتابا من كتب الفقه بأي مذهب من المذاهب إلا ويذكرون كتابا يسمونه كتاب حكم المرتد، ثم يذكرون أشياء يعني كلام وغيره وأفعال من دعا غير الله، من دعا كذا، من قال كذا، يكون كافر يكون مرتد يعني خرج من الدين الإسلامي. هذا في كل مذهب في جميع المذاهب، ولكن بعض المذاهب توسعون بها وبعضها يتصلون على الأمور الظاهرة. ثم ذكر نماذج من كلام هؤلاء ولم يذكر كلام أئمة الحنابلة، اكتفى بما ذكره شيخ الإسلام تيمية وما ذكره ابن القيم لأنهما على المذهب الحنبلي، اكتفى بذلك. كل هذا إقامة الحجة وإزالة الشبهة التي يتعلق بها هؤلاء الذين ارتدوا. وسبق أن عرفنا أن هذا الكتاب كتب لأجل ارتداد أهل حريملة، ما ارتدوا كانوا دخلوا في الإسلام يعني في دعوة الشيخ، وصار عندهم بعض الأئمة والدعاة والذين يعلمونهم، ومنهم أنفسهم دخل في دعوة الشيخ من هو مقتنع بها، ثم بعد ذلك قاموا عليهم وقتلوا من قتلوا وهرب من هرب منهم. ولما هرب جماعة منهم ووصلوا إلى الدرعية بقوا وقتا، أرسلوا إليهم أننا ندمنا على فعلنا وأننا نتبرأ مما وقع منا ونتوب. فقال الذين جاءوا للدرعية منهم نرجع، فأشار عليهم الشيخ ألا يرجعوا وأن هذا يجوز أن يكون كذب، يجوز أن يريدون يستدعيونكم ويستولون عليكم، فأبوا وذهبوا فأمسكوهم وقتلوهم، عظمت ردتهم. عند ذلك غزوهم وقاتلوهم حتى قتلوا منهم قتلوا، فكتب هذا الكتاب لما شك بعض الناس في كفرهم وردتهم. هذا هو السبب في تأليف هذا الكتاب، وأظنه ذكر أولا هنا. يقول إن تمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين، يعني حسب اعتقادهم، هل هم صالحون؟ صلاح الله أعلم به، قد يكون صالح وقد يكون طالح غير صالح، لأن الصلاح أمر خفي، ولكن هم يعتقدون أنهم صالحين، مع أنهم يعتقدون كما ذكر الشيخ في ناس مجانين يعتقدون أنهم صالحين جاء يعني الناس لا يصلون ولا يتطهرون ولا يتنزهون عن القاذورات بل وعلى الكبائر التي يفعلونها، نسأل الله. كانوا يعتقدون فيهم وأنهم أولياء ويسمونهم مجاذيب. معنى مجاذيب عندهم أنه جذب عقله بشدة الحب، كونه يحب الله، فما تحمل حتى ذهب عقله، صار من هذا القبيل عندهم أنه من الصالحين يعبدونهم، نسأل الله. أن بعضهم أحياء يعبدونهم أحياء. يقول ومع كثير من الأحياء، هذا قصده، كثير من الأحياء مثل هؤلاء وغيرهم، أحياء والأموات، هم كانوا يعبدون أشخاص سواء ميت ولا حي، وعبادته بدعائي طلب توسط له أو أنه يغيث أو غير ذلك، وكان ذلك الجن هم من يعبد الجن كما كان قبلهم من يعبد الجن، من التوجه إليهم، التوجه إليهم بالدعاء والطلب والاستغاثة بهم ودعائهم، يطلبونهم لكشف الضر الذي يقع بهم من مرض أو فقر أو ما أشبه ذلك، والنذر لهم، النذور التي ينذرون، لأن النذر عبادة لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. إن الله أثنى على الموقنين بالنذر، والله لا يثني على من يفعل مباح، إنما يثني على من يفعل واجبا. إذن النذر، إذا نذر الإنسان وجب عليه أن يفي به إذا كان طاعة، والنذر لهم لأجل ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح وأهلكهم الله وكذلك من بعدهم من الأمم إلى الوقت الحاضر؟ ولكن في بعدما أنزل الله جل وعلا على موسى التوراة ما ذكر أن أمة أهلكت، الهلاك كان قبل ذلك، وإنما يعني يؤخذوا بأعمالهم يعاقبهم الله جل وعلا، قد يكون فرد جماعة قليلة، أما أن تهلك الأمم ما أهلكت، ما أهلكهم بعد ذلك. وإذا يقول إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني قريش والعرب وهم كل من على الأرض، كل من على الأرض فهم قومه، أرسل إليهم من الجن والإنس، وإن كان النصارى الآن واليهود يزعمون أن اليهود نبيهم موسى، والنصارى يزعمون أن نبيهم عيسى، يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للعرب، أنه نبي العرب، هذا الذي يؤمن بنبوته، وكثير منهم يكذب، ومع ذلك دخل الإسلام خلق كثير من اليهود ومن النصارى مقتنعين بذلك وحسن إسلامهم، ولا يزال يدخل في الدين الإسلامي منهم من يمن الله عليه، والكفر الرسل ولا سيما بخاتمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. ويقول إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، الدين يعني العبادة، والدعاء من أعظم العبادات، فهو عبادة يجب أن يكون الدعاء لله، ما هو للأموات ولا لأصحاب القبور ولا للقيران والشجرة والحجارة وغيرها. فإذا دعي مخلوق من المخلوقات لجلب منفعة أو دفع مضرة، وقد عبد ذلك المدعو فهو عبادة صريحة وهو كفر ظاهر، لأن هذا هو كفر المشركين قدامى وغيرهم. ثم يقول هل هذا هو دين كل، وهل هذا هو شرك أصغر وأكبر؟ قال بل هو الشرك الأكبر المخرج إلى عبادة الشياطين وغيرها، لأن الذي يأمر بهذه هذا الشيء، ومن مات على ذلك فهو في جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الأبد. ثم يقول فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل. نعم الله عنك. فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه، إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر، ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون إنه شرك أصغر، وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك، بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذي يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرع ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأبطال، مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. المسألة الثانية سهل وميسور على من يسره الله عليه. أوصي الأخوان في قراءة شرح هذا الكتاب الذي هو كتاب مدحة الفراج، إنه شرح ممتاز الكتاب، والكتاب مطبوع وموجود وطبعته مكتبة الرشد. المسألة سهل الكلام فيها سهل، يعني فهمه ومعرفته سهل على من يسره الله عليه، من هداه الله جل وعلا ويسر له الهدى، فالحق واضح لا شغل أشكال فيه. ولكن الذي يكون مثلا مما بين المشركين، أو يكون قد مثلا تربى في أماكن أو عند قوم يعبدون القبور ويعبدون غير الله، أو يسبون مثلا أهل التوحيد ويقولون أنهم على باطل، قد يصعب عليه الفهم، يحتاج إلى أن يدعو ربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم، ولا بد من دعاء الله جل وعلا بالهداية حتى يتبين له الحق ويتبين له الباطل، ويدعو ربه أن يرزقه اتباع الحق، لأن بعض الناس يتبين له ذلك ولا يتبعه. وبسبب أن علماء المشركين يعني المشركين في وقته عباد القبور لهم علماء يقول يقرون أنه الشرك الأكبر كما مضى أنهم يقولون هذا شرك ولكن يعتذرون بأعذار غير مقبولة إما أن يقول لا أستطيع أن أنكره أو يقول لا أستطيع أن أتبعه لأن مصالحي وحياتي ومالي وغير ذلك عندما لا يقبل هذا وإذا خالفتهم عادوني أو قاتلوني ويأتون بأعذار من هذا القبيل لا تبرر كون الإنسان يحبذ هذا الطريق أو يقيم عليه أو يدافع عن أصحابه أو عن نفسه إذا أقام عليه فإن هذا كله كفر بالله جل وعلا لا بد من بغض الكفر وأهله وعداوتهم ولا بد من مزايلتهم أيضا إذا عجز الإنسان عن الدعوة وإدخالهم في ذلك يزايلهم يعني يفارقهم أنه كما قال الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ثم استثنى جل وعلا من التأسي إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا ليس لكم به أسوة لا تأسوا به إنه قال ذلك لأجل موعدة وعدها إياه ثم بعد ذلك تبرأ منه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء المقصود أنه يقول أن هذا فهم هذا الكلام سهل ميسور بسبب هؤلاء الذين يقولون أنه من الشرك الأكبر كيف تقولون أنه من الشرك الأكبر ثم تقيمون عليه ثم تجادلون عن أصحابه وتدافعون عنهم أليس هذا تناقض من أعظم التناقض ولا ينكرون ولهذا قال ولا ينكرونه يعني يقرون بأنه شرك أكبر ولا ينكرون إلا ما كان من أنه من الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب يعني هذا الذي ينكرونه لأنه لا يمكن أنهم يقرون به لأنه مسيلمة الكذاب وأصحابه الذين زعموا أنه نبي هذا ما أحد خالف به من المشركين وغيرهم وقوله كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم إسماعيل هذا رجل معين في وقته من الذين من علماء المشركين الذين يدافعون عن الشرك ويجادلون الشيخ فيه وكذلك ابن خالد من الأحساء مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم يعني أنهم مرة يدافعون عن المشركين ويأتون ببعض الحجج ومرة يقرون بالحق ولكنهم ما يفعلونه فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة طيب كيف يكون في هنا ولا تبلغهم الدعوة في نجد أبلغتهم الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غريب مثل اللي يقول اليوم يقولون الذين يعبدون أحمد البدوي هذا الجهال ما يكفرون هم مسلمون وإذا ماتوا فهم في الجنة لأنهم ليسوا على الكفر وكذلك غيرهم من هكذا هذا التناقض العجيب من هؤلاء الذين لأنهم في الواقع ما عرفوا التوحيد كما ينبغي وإن كانوا عرفوه ما قبلوا وهذا أعظم يكون يعرفه ولا يقبل تارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من العجائب أيضا، يعني ما يكفر إلا المشركون اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في هذا الوقت لا يكفرون لأنهم جهلة. وتارة يقول يزعمون أنه من الشرك الأصغر كما سبق، هذا سبق في كلام ابن القيم أو احتجوا به، كما أنه من الشرك الأصغر وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك يعني يسكتون، هذا معناه إقرار، إقرار بأن التوحيد حق ولكن ما يتبعونه ولا يريدونه، بل يعظمون أهله يعني من هم أهله، لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، أهله يعني أهل التوحيد يعظمونهم ويقولون طريقتهم حسنة جميلة ولكن ما يتبعون. أما أنواع ما هو هذا كله من عن واحد هكذا، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل التي يجب رد الأمر عند تنازع صحيحا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين الأمر. ثم يقول وجواب هؤلاء كثير الكتاب والسنة والإجماع، لأنه كفر ظاهر واضح، الآيات التي ترد عليهم والحديث كثيرة جدا، وكذلك الإجماع العلماء. ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، كيف تقرون أنه الشرك الأكبر ثم تفعلونه أو تدافعون عن أهله أو لا تنكرونه أو مثلا تردون على من أنكره، كل هذه تناقض، كلها موجبة لأن الإنسان أنه يكون في الواقع لم يعبد الله ولم يقم بما أوجب الله عليه، بل اتبع الهوى، اتبع الشيطان، اتبع ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، من كان كذلك فهو من الخارجين عن الدين الإسلامي. وأيضا إقرارهم غيرهم من علماء الأقطار يعني إقرارهم عليهم على ذلك، مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه، إقرار الإيش؟ لم يجدوا بدا من الإقرار بالشرك بأنه الشرك الأكبر لوضوحه وجلائه، كيف مثلا يأتي إلى القبر ويذبح عنده الذبيحة يقول هذه لفلان، هذا كفر صريح، ويأتي إليه ويقول اشفي مريضي أو أعني على عدوي أو مثلا يقول أنا وقعت في كذا وكذا وأرجو كذا وكذا، سؤال لماذا ما يقول هذا في المسجد ويتجه إلى ربه جل وعلا يدعو، أليس هذا يساوي هذا؟ هذا نفس الشيء، نفس العبادة جعلت للمقبور التي تكون في المساجد وتكون خالصة ممن وحد الله جل وعلا وعبده، خالصة لله جل وعلا. نعم. الله عنك. المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به، لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا فالمسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها، فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين. يقول المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن. هذا قد يقوله بعض العلماء، بعض الذين ينتسبون للعلم هذا الكلام، يقول الكفر يكون محصورا بالتكذيب، إذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كافرا وإلا لا يكون كافرا، وهذا كلام باطل. ما ذكروا أن الكفر خمسة أنواع: كفر شرك، والشرك انقسم إلى أكبر وأصغر، وكفر عناد وإباء ككفر إبليس إنه أبى واستكبر وعاند كان من الكافرين، ومنه كفر فرعون إنه كفر عناد، منه كفر تكذيب وهو كفر كثير من الناس يكذبون، لكن هذا الغالب أنه يكون جحود، لأن الله جل وعلا يقول قد نعلم أنه لا يحزنك، ولكن قد نعلم أنه يحزنك إيش الآية، كما يقولون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما كانوا يكذبون كانوا يسمونه الأمين، ولهذا لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين وخاف أنه قصر في الدعوة قام إلى مقصفة وصار يهتف يا صباحا. هذه عادة العرب، إذا دهمهم عدو خفي ما أنذر به الذي يراه يصيح وصبح يعني صبحته، فاجتمعوا إليه. لما اجتمعوا إليه قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف الجبل هذا جيش يريدكم أكنتم مكذبين؟ قالوا لا، ما جربنا عليك كذبا واحدا. فهم يصدقونه. فقال إذن أنقذوا أنفسكم من النار، أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صار يخصها. فقال عمه أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر هذا اليوم. أنزل الله جل وعلا في تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب وش اسمه؟ هل هذا اسمه؟ هذا كنيته، اسمه عبد العزة، العزة يعني عبد الصنم، ولهذا ما ذكره الله باسمه لأنه معبد لغيره، ذكره بكنيته تبت يد أبي لهب وتب. المقصود أنهم يقولون ما كذبنا، أنهم يصدقون. إذن رد دعوته إيش من باب إيش؟ كفرهم، باب التكذيب ولا من باب الإباء والعناد والجحود؟ لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا النوع الثاني الجحود. النوع الرابع كفر الإعراض. الإعراض يعني الإنسان يعرض عن الآيات وعن النظر وعن فيه من يقول ما لي شغل، مثل كفر كثير من الناس اليوم يعرضون عن النظر في الإسلام وعن أدلته وعن حسنه وعن وجوب متابعته وعن آياته، أما جاء به من القرآن وغيره من الآيات الموجودة يعرضون عن هذا ولا ينظرون به، لو نظروا فيه لاقتنعوا، لكن يعرضون. أكثر الناس اليوم اللي على الأرض كفرهم كفر أعراض، ما ينظرون في هذا، بل كثير من الناس إذا رأى الإنسان المتدين قال هذا مسكين، هذا درويش مسكين ما يعرف ما بعرف، يعني يزدرون الإنسان المتدين. هذا كفر بالله جل وعلا. النوع الخامس كفر النفاق، والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق العملي خمسة أقسام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. هذه الخمسة إذا كان الإنسان عنده شيء منها فعنده خصلة من النفاق، وإن كانت كلها عنده فهو منافق خالص. أما النفاق الاعتقادي فهو أيضا كذلك ستة أقسام، وكل واحد يكفي في كون الإنسان يكون في قعر جهنم تحت الكفار. أول منها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به، أو كراهة انتصار دينه وإلى كلمته، أن يكره وأن يفرح باحتلاء دين الكفر والشرك. ومن أهم هذه الأمور وكذلك التي يعني يكون عبادة عنده وعبادة الناس أعظم من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويضربون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني يسمون هؤلاء في اللغة الحديثة، لغة العصر الحديثة، النفعيين. النفعيين يعني يشوف نفع اللي ينفع نفسه فقط، يكون مع أي طريقة كانت، وهو النفاق الأكبر. نسأل الله السلامة. المقصود أنه يقول أن هذا يعني هؤلاء، المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول. يعني هذا قاله من قال، يقول قال من قال من بعض العلماء أن الكفر في هذه الجملتين، أن ينكر الإسلام أو يكذب الرسول، فيحصل الكفر في هذين الأمرين، وهذا غير صحيح، غير صحيح. يكذب الرسول والقرآن كذلك، وكذلك اتبع يهودية أو نصرانية، يعني اتبع ملة اليهود أو ملة النصارى أو غيرها من الملل الظاهرة مثل المجوسية، مثل يعني عنده هذا الكفر غيرها. وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد. سأتقول له شيء لن سألت الأولى. يفعله العوام عند قبور الصالحين وغيرها من الذبح لغير الله، الذبح لها والسؤال سؤالهم وغيره، لأن هذا شرك ظاهر. والفكر قل الكلام فيها لمجادلة هؤلاء لظهورها وأنها من الشرك الظاهر. ستلولا الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد. يعني غير الشيخ أن هذا خير كبير، كون المجادلين عن الشرك أنهم صاروا لا يجادلون لظهور الأمر، وضح الأمر بهذا فيما وقع من الإقرار علماء الشرك. الشرك له علماء، وهو عبادة غير الله في الحقيقة له جادلين يجادلون عن هذا الشيء. عندهم علم في الواقع، عندهم يعني اطلاع على المطلوب، ومع ذلك يجادلون عن الكفر. أنا أراد أن يطلع على شيء من ذلك، عليه أن يقرأ من فتاوى الديجوري متأخر فتاوى كلها به يعني المدافع عن القبور وعن عبادة غير الله، ويرى أنه الذي ينكر هذا وهابي، والوهابي خارج عن ما عليه المسلمين. هذا يقول. ومثله أيضا سواء وإن كان هلكوا كلهم ذهبوا، ولكن لهم أتباع. الكوثري فهو من المجادلين عن القبور، عن عبادة القبور، وله المقالات، مقالات الكوثري مملوءة من هذا الشيء، نسأل الله العافية. المقصود يقول يعني أنه يقول علماء، يقصد من مثل هؤلاء علماء الشرك، مثل هؤلاء. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص. وش التصور؟ تصور كونك تطلع عليها حقيقة وتعرف حقيقة، أنت عرفت أن هذا دعوة لغير الله، تحتاج إلى دليل. ولكن يقول الدليل الخاص، يقول هذا لوجهين. نعم اقرأ. الله عنك. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين. الأول أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا. لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثيرا، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج. فكان صاحب يدعى الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر. وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. يعني يقول الأول من الوجهين أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها بالتكفير، يعني إلا كل لها تأثير بالتكفير. يعني إذا أشرك الإنسان هل وراء الشرك شيء أكبر من نسأل الله العافية؟ عبادة الأصنام ولا تأثير لها بالتكفير، يعني التكفير أن الإنسان إن انتقل عن الملة الإسلامية يعني إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، واضح الكفر. يعني هذا ما يجادل فيه أحد، هذا يجادل فيه أحد، هذا لا يجوز. والوضوح من هذه الناحية والمقتضى قول الذين يجادلون عن الشرك أن هذا لا تأثير له في التكفير، هذا مقتضى ليس قولهم، لكن قولهم يقتضي هذا. كيف يجادلون عن المشركين وعن الشرك ويزعمون أنهم مسلمين تصوروا قولهم. المقصود أن هذا مقتضى، والمقتضى يعني الذي يقتضي القول ويدل عليه، يكون هذا وإن لم يقله صاحب القول ما يقوله مثل هذا القول، لأن هذا صريح، يعني كفر واضح صريح، لكن مقتضى قولهم لأنهم يدافعون عن الشرك وعن المشركين. وإن لم يعبد الأوثان يقول يعني مثل اليهود، اليهود ما يعبدون الأوثان ولكنهم كفرة، أحد يشك في كفرهم؟ قد يوجد من يشك في كفرهم الآن، يوجد من يشك في كفرهم. اليهود والنصارى يقولون هذا الدين سماوي، الديان السماوية الآن ثلاثة عندهم، الإسلام واليهودية والنصرانية، الأديان هذه ينبغي أنهم يتعايشون ويتسالمون هل هذا توحيد أو لا؟ هذا سمى اختلاط خلط الكفر بالإيمان، معناه إذهاب التوحيد، وإلا ما يمكن هذا. فلا بد من معاداة الكافرين ومزاولتهم. فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم، يعني على حسب قولهم، مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل الحج مثلا والصوم ويتصدق ويكون له أوقاف، يقصد المساجد ويقول لا إله إلا الله، فهذا يعني هذا معنى كلامهم، كلام هؤلاء المجادلين، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير. إذن يعني على هذا المقتضى لا يكون للشرك وعبادة الأوثان أثر، لأنهم مسلمون على حد قولهم، بل يكون ذلك كالسواد والخلقة والعمى والعرج، يعني شيء عادي، أحد يقول مثل هذا سواد الإنسان أو كونه أعرج أو كونه أعمى أو كونه، يعني أن هذا لا تأثير له في الدين، لونه لا تأثير له فعلا، وكونه أعرج أو كونه صحيح أو كونه مريض أو كونه فقير أو غني هذا لا تأثير له فيه، هذا إنما الأثر لعدم عبادة الله أو عبادة الله جل وعلا. فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، مجرد الدعوة يعني يدعي الإسلام فهو مسلم، ويدعى ملة غيرها فهو كافر، يعني صارت الدعوة الهوية اللي تكتبه مسلم لك. بمناسبة أذكرني ذهبت مرة إلى أوزبكستان، كنت أتكلم في مسجد من المساجد مكانه يعني، بعد الكلمة جاء إلي رجل قال أنا عندي مصنع كبير فيه ما يقرب 300 أو أكثر، أبغاك تروح تجي لمي وتكلم هذا الكلام عنده. قلت طيب وش مسلمين هم؟ قال إيه مسلمين، ما فيهم إلا 5 روس وستة أو 7 يهود والباقي مسلمين. قلت طيب، وعدت ورحت وتكلمت الكلام اللي يسر الله. لما انتهينا قلت له أذن نبي نصلي، أذن صلي أنا وياه بس. أنت تقول مسلمين؟ قال إيه مسلمين بس ما يصلون، هذا المسلمين ما يصلون. وهكذا هناك البلد ذا كله كذا هناك، إلا ما شاء الله كلهم كذا بهذا الشكل، يعني صار الإسلام مجرد الاسم، مجرد اسم. صلى الله عليه هذا هكذا يقول الشيخ. يقول إذا هذا معناه أنه إن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، هكذا يدعون الإسلام، لكن مجرد دعوة، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، يعني ادعى أنه يهودي أو نصراني فهو كافر، أما إذا ادعى أنه مسلم هذا معقول في هذا الكلام. هذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفضيح. مسألة الوجه الأول. نعم. الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلادهم ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كفر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء، ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقر وامعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره، فمن أحسن ما يزيل الإشكال ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل له أنهم منعوا الزكاة، ومثل قتال الصديق وأصحابه لمنع الزكاة وسبي ذرارهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، ومثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر على تكفير قدامة ابن مضعون وأصحابه لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا حل الخمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة رضي الله عنه في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم، ومثل تحريق علي رضي الله عنه لما غلوا فيه، ومثل هذا الوجه الثاني يقول، والوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطرة والمعقول والعلم الضروري، هذا ما يحتاج أن الإنسان يقول أن هذا يدل عليه قوله تعالى ويدل عليه الحديث كذا ويحدث، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأمر بعبادة الله هذا أمر واضح، وكذلك الذي يعصي الرسول ولا يطيعه ما يكون مسلم، إن معصية الرسول معصية لله جل وعلا، من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن عرس الرسول فقد عصى الله جل وعلا. المقصود أن هذه من الأمور التي يسميها العلماء الأمور الضرورية التي تعلم بالبديهة بلا أن يكون الإنسان مثلا يكون عالما أو يكون طالب علم، أي مسلم يعني يقول أن هذا يعصي الرسول أنه من عصى الرسول وأبى اتباعه ما يشك أنه كافر، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك وحصى بالشرك وعبادة الأوثان، يعني يحترز من المعصية التي تكون غير مخرجة من الدين، مثل معصية صلى الله عليه وسلم في كون الإنسان ما يوتر مثلا، أمر بالوتر على القرآن أوتروا، أو معصية في كونه مثلا ما يغتسل يوم الجمعة، هذه ما تكون كفر ولا تكون، ولكنها معصية واجب امتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بعض الأوقات ما يلزم دائما. وكذلك الأمور أيضا الواجبة قد يعصي الإنسان فيها ولا يكون كافرا، عصى الرسول فيها ولا يكون كافرا فيها، ولكن معصيته في عبادة غير الله هذا ما أحد يشك أنه كفر فيه. مثلا يقول أنا الرسول قال أعبد الله وأنا أعبد غيره، هذا ما يحتاج إلى أنك تستدل عليه بأدلة. وكذلك يقول بعد بلوغ العلم، يعني بعد بلوغ العلم أو يعني إنسان في اليابان ولا في أستراليا ولا في أماكن البلاد البعيدة والكافرة، يقول إنك أنت يعني إذا حصيت الرسول في كون القبر يعبد أو ما شبه ذلك تكون كافر. أصل هذا ما بلغه إلى الآن ولا دخل في الإسلام إلى الآن، وإن كان دخل في الإسلام فهو قد يكون أيضا دعوة ما هي دعوة صحيحة. مثل الآن الرافضة لهم دعوات في كل مكان، ولكن دين إيش؟ يدعونهم إلى إيش؟ يدعونهم إلى دينهم، إلى دين الرافضة فقط. وكونه يبقى على كفره أحسن من كونه ينتقل إلى دين الرافضة، كما هو معروف. المقصود يعني في هذا أنه لا بد أن نكون هذا في البلاد، في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر الكافرة الذين ما يعرفون شيئا من الإسلام ولا يعرفون، يكون في بلاد الإسلام مثل هذا، فهذا يكون كفر صريح بالفطرة والمعقول والعلم الضروري الذي ما يخفى على أحد. العلم الضروري الآن قد يخفى على بعض الناس في الواقع وإن كان هنا، يعني هل يمكن أن أحد يجهل أنه يجب عليه غسل الجنابة؟ جهل بعض الناس، ماذا جهل؟ هذا واحد اتصل عليه في العام الماضي قال أنا ما دريت أنه يجب على الإنسان إذا أصغر جنوب أنه يغتسل. قلت له وين فيه؟ قال أنا في بريدة. بريدة تجهل هذا؟ قلت أنت تضحك علي؟ قال لا والله هذا جد، هذا اللي عندي. هذا مصيبة المشكلة، هذا معنى تقصير عظيم، ما هو يعني سهل. الأمور قد تختلف بعض الناس، قد يعرض يصير مشغول بدنيا ولا بلعب ولا ما يعرف الأمور هذه. فالمقصود أن هذه في الغالب، أما هذا نادر، هذا ما له حكم، النادر هذا ما له حكم، حكم عليه. يقول هذا، يقول فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم، تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينفل له، يعني لم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، يقول إنه مسلم؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أن يقوله، لا يمكن أن يقول أنه مسلم مع أنه يدعي أنه مسلم. يعني هذا الذي يقول أنه لا يطيع الرسول في ترك عبادة الأصنام وعبادة القبور لأنه وهو، هل يكون مثلا مسلم مع دعواه أنه مسلم؟ لا يمكن. هذا معنى الكلام الشيخ رحمه الله، يقول هذا أمر واضح، الذي يعصي الرسول في الشرك يقع في الشرك، يقول أنا لا أطيعه في هذا فأسمي المشرك مسلم لأنه يقول أنا مسلم. هذا ما مقصوده كذا، يقول هذا أمر واضح لا يمكن يجهله أجهل الناس من المسلمين وأبلدهم، ولو سئل عن هذا لقال هذا كافر. ولهذا قال إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول أن هذا كافر الذي عصى الرسول في الشرك أنه كافر، وإن كان يقول أنا مسلم من غير نظر في الأدلة، يعني أنه يحكم عليه بأنه كافر من غير النظر في الأدلة. نظر له سؤال أحد من العلماء، ولكن لغلبة الجهل وغربة الإسلام، يعني هذا استدراك، لغلبة الجهل وغربة الإسلام وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام، ليس بعض العلماء، على بعض العوام هذا اشتبه. والآن في الواقع أن فيه اشتباه كثير من طلبة العلم، ما هو على العوام، صار عندهم اشتباه فيها هذه المسألة نفسها، هذا لوجود بعض الذين يفتون ويقولون إن الذي مثل يعبد القبور وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي أنه مسلم، ولا نكفره لأنه جاهل، فهذا معناه يقولون يعذرون بالجهل، يعذرون بالجهل مثل هذه الأشياء. هذا الذي يقول إن هذا الشيخ يقول هذا من الضروريات التي لو سئل عنها العامي لقال إنه كافر، إنه يعني، ولكن هو يقول من عصى الرسول، هؤلاء يقولون هؤلاء ما عصوا الرسول، لماذا؟ لأنهم ما عرفوا على أمر الرسول، المعصية لابد أنه يقصدها عصى الرسول. على كل حال يعني هي نفسه هي المسألة هي هذه لهذا يقول إن لما كثر الكلام فيها واشتبه الأمر فيها على بعض العوام، ونحن نقول الآن على بعض طلبة العلم اشتبه الأمر فيها العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، لا تحقرها، يعني لا تحقر هذه المسألة، فهي مسألة كبيرة في الواقع، وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت، إيمان الثابت في هذه الأمور التي فيها اختلاف فيها اشتباه، لأنها أمر خطير. الذي مثلا يكفر مثل هذا لا يكفر مثل هذا صيبا، قد يكون أمره يعني قليلا منه، فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله يمن عليك بالإيمان الثابت. الذي الثابت هو الذي ما يتزعزع عند الشبهات والشكوك والأشياء ولا يتطرق إليه، يجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره، فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها، ما يزيل الإشكال فيها الأمور التي ذكرها التي جرت على في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. فما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية، الرجل الذي ذكرت لكم أنه تزوج امرأة أبي أعطاه الراية، يعني مش الراية معناه أنه خرج عن الإسلام، هذا كيف تنصب له الراية؟ لأنه خارج عن الإسلام، ليقتله ويأخذ ماله، قتله وأخذ ماله بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله همه بغزو بني المصطلق، المصطلق أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم رجلا ليأخذ الصدقة منه، وكان هذا الرجل بينه وبينهم عداوة الجاهلية، بينهم قتال وبين مشياء، فلما أقبل ورأوا استقبلوه معهم السلاح فظن أنهم ليقتلوه، فنهزم رجع وقال إنهم أبوا علي وهم يقتلونني، تستقبلينه تعظيما لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك هم أن يغزوهم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا جاءكم باسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما تثبتوا إذا الأمر هكذا يعني، هذا المقصود أن الرسول هم أن يغزوهم وهم منعوا، يعني قال منعوا الزكاة وأرادوا قتلي، أراد أنه يغزوهم، ولكن أنزل الله الآية ثلاثة الأمر. هذا يعني يدل على أنه لو منعوا الزكاة أنه يقاتلونه مثل ما صنع أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك يقول وهم بنو المصطلق مثل قتال الصديق وأصحابه لمانع الزكاة كما سبق، أنهم قاتلوهم على أنهم كفروا وأنهم مرتدون، وسبوا ذراريهم وغنموا أموالهم وسموهم مرتدين. المرتد هو الذي خرج من الدين إلى دين آخر، إلى دين الشرك والكفر. ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مطعون وأصحابه. قدامة بن مطعون رضي الله عنه وأصحابه تأولوا هذه الآية على غير تأويل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقالوا إن احنا من الذين آمنوا واتقوا فإذا نشرب الخمر، ليس عليه. فتأولوها على غيرهم. فلما بلغ عمر هذا الأمر استدعاهم وقروا عليه الآية، قال له: قد أخطأت السلك الحبرة، يعني ثم استشار الصحابة ما رأيهم. قالوا: رأينا أنهم استمروا على هذا القول يقتلوا مرتدين، وإن تابوا يعفعنوا. فتابوا لما بينوا لهم الصحابة الأمر ذا تابوا، ولكنهم يعني أجمعوا على أنهم إذا استمروا على هذا الشيء بعد ما يبين لهم أنهم يقتلون، يعني مش أجمع عليه على استحلال الخمر، يعني استحلوا الخمر في هذا الشيء، فمن استحل محرما اجمع عليه فإنه يقتل. يقتل إيش؟ يقتل فقط كله؟ يقتل حد ولا ردة؟ ها؟ ردة، يقتل ردة، أنه مرتد خارج من الدين الإسلامي. الذي يستحل مثل الأمر محرم اجمع عليه. ثم يقول: مثل إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة، ذكروا كلمة يتشككون في نبويته، يشكون في أنه نبي، فأجمعوا على قتاله. هذا الذي ذكرت لكم في لما كان ابن مسعود رضي الله عنه أرسله عمر إلى أهل العراق، جاء رجل وقال: إني سمعت أهل المسجد البني يقولون كذا وكذا، يعني أنهم عندهم تردد وشك في كفر مسيلمة، فأجمعوا على كفرهم، دعوهم إلى التوبة والإذعاب، وإن أبوا يكونون يقتلون كفارا مرتدين. فكذلك يجسمون أنهم لم يتبعوا، يعني هؤلاء ما اتبعوا ولكنهم شكوا في كونه نبي، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم هل تقبل أو لا. يعني هذا منهم من قال لا تقبل توبته ومن قال لا تقبل. ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، هم من أصحابه ولكن ما هم بأصحابه، هذا الأصحاب ابن سبع بعد من سبع، يعني أجمعوا على أنهم مقتلون. وكذلك يقول مثل إجماع التابعين مع بقية الصابع على كفر المختار، المختار بن أبي عبيد ومن تبعه. المختار لما إنه خرج يتتبع قتلة الحسين، وكان يتتبعهم ويقتلهم، فأحبه الناس بهذا، ولكن فيما بعد ادعى أنه نبي، أنه يأتي وحي، فأجمعوا على تكفير على تكفيره أنه كافر من ذلك، أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين. وطلبوا وتتبع أكثر الذين اجتمعوا على قتله فقتلهم، هذا من عقوبة الله لهم ومن انتصاره للحسين العاجل. الرافضة يدعون أن أهل السنة هم الذين قتلوا إلى الآن، قتلهم الله، يجعلون هذا من الأمور التي تغري وتزيد العداوة لأهل السنة عند عوامهم، ولهذا يعيدون هذا الأمر كل سنة في محرم في عاشور، لأنه قتل في ذلك اليوم، ويطلبون الثار الآن في سوريا وفي غيرها ثارات الحسين. يعني صار أهل السنة كلهم عندهم هم الذين قتلوا الحسين، مع أنهم هم اللي قتلوا الحسين في الواقع، لأنهم هم اللي كاتبوا وطلبوا منه يأتي، لما أتاهم تخلوا عنه وتركوا، قاتلهم الله أن يهلكوا. ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا أول من أنكر صفات الله جل وعلا، وما يعرف شو جعد بن درهم، لا من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، ولهذا شكك فيه بعض العلماء، يقول إنه ليس مسلم أصله وإن كان تستر بالإسلام، لأن الجعد بن درهم هذا يقولون أنه أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان هذا تلميذ لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، السلسلة يهودية إذن، أجلين اليهود. كنت أتمنى أن أحد من طلبة الجامعات الذين يكتبون الرسائل أنهم يبحثون هذه المسائل، يعني مثل يعني الذي فاه بإنكار القدر والذي فاه بإنكار مثلا قدر مثل ينسبون إلى رجل واحد، وكذلك مثل هذا ومثل جهم بن صفوان ومثل هؤلاء الزنادقة الذين صار في بسببهم خلافات عظيمة أوقدت الفتن وأوجدت، يعني لو بحثت هل هم أفراد أو من خلفهم جماعات يهود ونصارى ومجوس وغيرهم، وهذا هو الظاهر كما ذكر ابن حزم ذلك وغيره. فالمقصود أن هذا بحاجة إلى أن يكتب فيه ويبحث يحقق الأمر فيه. المقصود أن الجعد بن درهم ظهر أنه يقول إن الله ما كلم موسى ولا اتخذ إبراهيم خليل، يعني إن الله لا يجوز أن يحب ولا يجوز أن يتكلم، هذا كلامه، هذا معناه. فالمحبة تكون بين متناسبين ولا نسبة بين، يعني يأتون بالشبه هكذا، ولا نسبة بين المخلوق والخالق، فإذا لا يجوز أن نقول إن الله يحب أحد، وأيضا قالوا ولا يحب أحد أيضا، هذا إنكار. ولكن في ذلك الوقت كانوا الأمراء قوات الجيوش، إذا جعل قائد للجيش ما يجعل الله إنسانا عالم من العلماء العارفين للأحكام، فكان أحدهم يقال خالد بن عبد الله القسري، كان قائد جيش لبني أمية في آخر دولة بني أمية، فلما بلغه هذا طلبه، فلما امسكه قيده، وكانوا هم الذين يتولون، يعني القوات هم اللي يتولون الصلاة ويتولون الخطب، كان ما يحسن الخطبة ما يكون قائد. حضر صلاة العيد الإضحى، قام يصلي بالناس في واسط العراق، وقد جاء به معه مقيد إلى المسجد إلى المصلى، وضعه تحته أيها المسلمون ضحوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا، فذبحوا في المصلى قتل وضحية. شكر له العلماء صنيع هذا لأنه هذا زنديق يجب أن يقتل. ومثله الجهم بن صفوان، جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم تلميذه، يعني تنسب إلى هذا، كان في الشرق الجهم، كان في خراسان وغيرها، وظفر به أحد القواد أيضا اسمه أسلم بن أحوز أحد قواد بني أمية، فقتل يعني قد توسط إليه بعض الناس جاءوا لي لأنه صلى له تلاميذ وصلى له، قالوا أنه لما أكثروا عليه قال لهم اسمعوا والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى أقتله، لأني سمعت منه كلاما لا يمكن أتركه، فقتله. هكذا يعني كانوا أول يعني إذا ظهر الزنديق وتبين يقتلونه دون تردد، لكن الآن يقول الزنديق ما يشاء ولا أحد يقول له. فالمقصود يقول أن هذا من إجماعهم، أجمعوا على أجمع التابعين على قتل الجعد بن درهم وهو مشهور بالعلم.